الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتذكيرا بما انتهينا إليه ليلة البارحة من الكلام على الأصناف الربوية، وحيث إننا انتهينا إلى حديث أبي بكرة، وحديث أبي بكرة تضمن المعاني التي تضمنتها بعض الأحاديث السابقة كحديث عمر وغيره وأبي سعيد وغيره وغيرهما. وخلاصة ما هنالك أن الأصناف الربوية المنصوص عليها في الأحاديث هي ستة، وتنقسم إلى قسمين، منها ما هي أثمان كالذهب والفضة، ومنها المكيل والموزون كما قلنا في البر والشعير والتمر والملح، وذكرنا ما يمكن أن يقاس عليها بجامع العلة التي اختلف العلماء فيها، وذكرنا أن هذه العلل اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة مذاهب كما قدمنا ذلك ليلة البارحة. وقلنا إن بيع الذهب بالذهب يختلف عن بيع الذهب بالفضة أو العكس، فالذهب بالذهب يشترط فيهما التقابض والتماثل، وأما الذهب بالفضة فيشترط فيهما التقابض فقط، وأما التماثل فلا. كذلك بين الأصناف التي تكال وتوزن كالبر والشعير وغيرهما، فإذا كان من جنس واحد كبر ببر لا بد من التقابض والتماثل، تمر بتمر لا بد من التقابض والتماثل، وهكذا. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فيمكن كما جاء في الحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبر بشعير لا بأس أن يكون صاع بصاعين، لكن بشرط أن يكون في التقابض في نفس المجلس، لابد من التقابض بدون أجل، إذا صار الأجل هنا يقع الربا. هذه هي الخلاصة، وهذا يتفق مع حديث أبي بكر الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، قلنا أيضا لا بد أن تكون يدا بيد، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. قوله هكذا سمعت يعني أني لا أقول إلا ما سمعت، يعني كأنه لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، لكن هذا كما علمنا جاء في بعض الأحاديث التي تقدمت معنا، فكلها يكمل بعضها بعضا. وقد يحتمل أن يكون قوله يدا بيد قوله هكذا سمعت يعني أن سمعت أني سمعته يقول يدا بيد، لكن الذي يظهر أنه هو المعنى الأول. نبدأ هذه الليلة بكتاب أو بباب الرهن. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الرهن أيها الإخوة في لغة العرب يقصد به الملازمة والثبوت والدوام، ومن ذلك قول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أنها سيلازمها ما كسبته في هذه الحياة. وأما في التعريف الشرعي فكما ترونه في الشرح: جعل مال توثيقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريب. القرآن دل على مشروعية الرهن كما في قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ودلت السنة على مشروعية الرهن مثل ما معنا في حديث الباب، وهذا من الأمور التي أجمع عليها العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله: فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. هل الرهن يختص بالسفر كما في قول الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو لا يختص بالسفر؟ نقول بالنسبة للسفر فالآية دلت على ذلك، لكن الحديث الذي معنا وهو حديث الباب يدل على جوازه أيضا في الحضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ورهن درعه كما في هذا الحديث الذي معنا، وكانت هذه الدرع من حديد، وفي الأعم الأغلب أن الدروع تتخذ من الحديد، والدرع يشبه الفنيلة التي نلبسها لكنه يكون من الحديد، يمكن أنكم رأيتموه لكن من لم يره ولا يعرف ما هو الدرع فإنه يكون من حديد، يمكن قطر الحديدة يأتي تقريبا 2 ملي أو في هذه الحدود، وبعضها قد يكون أسمك من هذا بكثير، يعني مثل أسلاك الكهرباء الغليظة تجعل على شكل حلقات صغيرة، كل حلقة متصلة بالحلقة الأخرى ولكنها في مجموعها كأنها فنيلة، فيلبسها المقاتل، يجعل يدخل يده منها هنا ويده منها هنا، في الأعم الأغلب أنه يكون عاري اليدين، وربما في بعض الدروع أنها تكون أيضا حتى اليدان مكسوة بهذا، ويكون ثقيلا، لكن هم كانت أجسامهم قوية. فائدة الدرع أنه لو جاءه سهم طايش أو ضرب يمكن حتى بالسيف يقيه، ربما أصابه شيء من الأذى ولكن ليس كما لو كان عاريا، فهذه الدروع يستخدمونها في تفادي ما يصيبهم من أذى في حال القتال، ربما كان القتال شديدا أو المقاتل قويا فيظاهر بين درعين، يعني يلبس درعا ثم يلبس فوقه درعا آخر، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، كما هو معلوم لنا أنه صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين. طيب، إذن الرهن لا يختص بالسفر وإنما يجوز في الحضر كما في هذا الحديث الذي معنا. ما هي الحكمة من مشروعية الرهن؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة وهي توثقة الدين، يعني إذا كان لك دين على غريم وتخشى أن يماطلك فتتخذ رهنا فيما لو ماطل لم يسدد أو عجز، وإذا بحقك مضمون فتستطيع أن تطالب ببيع هذا الرهن لتستوفي حقك، فربما كان هذا الرهن مساويا للمال وربما كان أكثر من المال وربما كان أقل من المال، كل هذا يحتمل، فإذا كان الرهن مساويا للمال ولم يسدد الغريم فيمكن أن يباع هذا الرهن ويسدد الدين بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر فيعود الباقي لصاحب هذا المال المرهون، وإن كان أقل فيستوفي ما يستوفي ويطالب بالباقي أو يعفو عنه، كل هذا يمكن أن يحصل. طيب، هذا الرهن هل يشترط فيه أن يكون مقبوضا أو يمكن أن يكون يعني هكذا بالوعد؟ يعني مثلا أنا عندي مال أقرضته في لفلان أو تعاملت معه بهذا المال فصارت ذمته مشغولة لي وطلبت منه رهنا فرهني مثلا سيارته، هل تبقى سيارته معه أو آخذها عندي؟ يعني هل يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا؟ هنا بعض أهل العلم قال لا بد من قبض الرهن وإلا فإنه لا يكون مقبوضا، والدليل على هذا قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة، يعني لا بد أن يكون الرهن مقبوضا. هناك من أهل العلم من قال إن القبض ليس شرطا للزوم الرهن، وهذا يعني القول الأول هو قول الجمهور وهذا قول المالكية، قالوا يكفي فقط أن يكون عاهد وعاقد. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فيجب عليه الوفاء بما عاهد عليه. لكن الذي يظهر أن القول الأول أرجح، وهو أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضا، بالرغم من أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه لا يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا. طيب، هذا الرهن هل يمكن أن ينتفع به؟ نقول نعم، الرهن قد يكون لا بد من الانتفاع به، مثل ما لو رهنت شاة عند شخص، فالشاة في مثل هذه الحال لا بد أن تحلب، فلا بد من الانتفاع بها، فحليبها لمن؟ نقول إن حليبها يكون في مقابل غذائها، فالرجل الذي رهن هذه الشاة وهو المرتهن سيعلف هذه الشاة، فيكون هذا الحليب وهذا اللبن في مقابل تلك التغذية التي يقوم بها. ولهذا جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا يركب الدابة ويشرب اللبن في مقابل النفقة التي يقوم بها. وهذا الذي هو جواز انتفاع المرتهن بالرهن هو قول الحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. وأما من يقول لا يجوز للانتفاع بالرهن إلا بإذن صاحبه، بإذن الراهن، فهذا هو قول جماهير أهل العلم، ولكن الدليل دل على أنه ينتفع بالرهن، وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الرهن يمكن أن يتلف إن كانت دابة، يمكن أن تموت، إن كان غير دابة يمكن يتعرض للتلف لسبب من الأسباب، فما الحل في مثل هذه الحال فيما لو تلف الرهن؟ نقول إن كان تلفه ناشئا من تعدي أو تفريط من المرتهن فإنه يضمن، وإن كان تلفه بغير تعد أو تفريط فإنه ليس عليه ضمان. وهناك يعني مسائل يعني أكثر تفصيلا من هذا، لكن المشكلة الوقت ضيق معنا، فلعلنا نأخذ الذي بعد هذا وهو حديث الحوالة. تفضل. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طيب، من الفوائد في هذا أنه ليس في الحوالة حديث إلا هذا الحديث، ويعرف بحديث الحوالة، يعني هو حديث واحد، حديث الحوالة، وهي مأخوذة كما هو في الشرح عندكم من التحول وهو الانتقال، ومعناها انتقال الدين من ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، كما يدل عليه الحديث الذي سمعناه وقرئ علينا. لا شك أن الحديث نص صحيح على مشروعية الحوالة وعلى جواز الحوالة، وهذا أمر مجمع عليه، ولكن يبقى هناك خلاف في هل قبولها واجب أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي بعض الأحاديث وإذا أحيل أحدكم على مليء أو في بعض الروايات وإذا أحيل على مليء فليتبع. هذه المسألة متعلقة في الأصل أيها الإخوة بموضوع التفليس يمكن أو العجز عن السداد، فيكون الشخص عاجزا عن السداد وعليه دين، وربما كان صاحب الدين يلح إلحاحا شديدا، ومع إلحاحه يحرج الرجل الذي له أيضا مطالب على أشخاص آخرين، فيعرض عليه أن يتحول إلى شخص آخر ثم يستريح هو من مطالبته والإلحاح عليه، فينتقل الدين من الطرف الأول إلى طرف ثاني. فإذا عندنا الطرف الأول وهو المحيل، وصاحب الدين وهو المحال، والطرف الثالث الذي عليه دين وهو المحال عليه. فالمحيل يحيل صاحب الدين وهو المحال على المحال عليه، لكن ربما كان المحال عليه شخصا مماطلا، فإذا كان مماطلا فنص الحديث يدل على أنه من حقه أن لا يقبل الحوالة، فيقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والمليء هو الشخص الذي عنده القدرة المالية ويمكن استيفاء الحق منه، فبعض الناس قد يكون عنده القدرة المالية لكن يكون مماطلا يرحمك الله، فالمماطل ليس مليئا. في بعض الأحيان لا يكون مماطلا ولكن يكون هناك بعض الموانع التي تمنع المحال من استيفاء الحق منه، مثل كونه والده أو أخاه أو ما إلى ذلك، فلا يستطيع انتزاع الحق منه، بالذات الوالد. لماذا؟ لأن أنت ومالك لأبيك، فيقول: أنت لو أحلتني على أبي كيف سأستخرج المال من أبي؟ أنا لا أستطيع. ففي مثل هذه الحال حتى وإن كان غنيا حتى وإن كان مليئا لكن لا يستطيع استيفاء الحق منه، فلا يجب عليه في مثل هذه الحال أن يقبل هذه الحوالة. لكن إذا كان الشخص المحال أحيل على شخص مليء قادر ماليا ويمكن استيفاء الحق منه، فهل يجب أو لا؟ مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم أنه يجب عليه أن يقبل الإحالة، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، لأنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله. لكن جماهير أهل العلم قالوا لا يجب عليه، لأن هذا حق له ولا يلزم بقبول مثل هذه الحوالة، لكن يستحب له أن يقبلها، أما بالنسبة للوجوب فإنه لا يجب عليه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب أنه يجب عليه أن يقبل هذه الحوالة اتباعا للدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وما الفرق بين المحيل والمحال عليه؟ ليس هناك فرق، ما دمت ستطالب بالحق بإمكانك أن تطالب بالحق هذا المحال عليه كما تطالب المحيل، اللهم إلا أن يكون هناك بعض الأسباب التي يعني تكون مقنعة في مثل هذه الحال، مثل ما لو كان المحال عليه ذا سلطان ويخشى أن لو طالبه بالمال أن يتسبب في ضرره لاحقا، فهنا نعم يمكن أو من حقه أن يمتنع إذا أحيل على ذلك الرجل، لكن إذا لم يكن له عذر مثل من هذه الأعذار فإنه يجب عليه أن يقبل الإحالة، هذا فيما يظهر اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا. الذي بعده. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب، بالنسبة للمفلس في لسان الشرع هو الرجل الذي تزيد ديونه على الموجود عنده، وسمي مفلسا لأنه صار صاحب فلوس. كيف صار صاحب فلوس؟ يعني صار غنيا. نقول لا، العلماء في السابق أيها الإخوة كانوا يتعاملون بالنقدين الذهب والفضة، ولكن كانت هناك أشياء تافهة، فقد يصعب معها تجزئة الذهب والفضة إلى أجزاء صغيرة جدا تتناسب مع قيمة هذه الأشياء التافهة الصغيرة، فاضطر العلماء إلى أن يجعلوا شيئا تافها يتناسب مع حجمها. فبعضهم يجعلون، أو ليس أقصد العلماء، وإنما اضطر الناس في الأزمان الماضية إلى أن يجعلوا أشياء تتناسب في ثمنها مع قيمة هذه الأشياء التافهة، فأكثر ما يستخدمون الحديد، يعني يكون له قيمة فيما لو جمع، ولكن بهذا الحجم الصغير يعني قيمته تكون تافهة تتناسب مع حجم بعض السلع التافهة. ولعلكم تذكرون أن عندنا ما يسمى بالهلل. هل تجد أحدا في جيبه هللا الآن؟ حتى القرش الذي القرش واحد يسوي 5 هللات، القرش الآن لا تجده، بل يمكن لا تجد حتى الريال المعدني. وأما نصف ريال فالظاهر أنها أصبح الآن نادرا، يعني لما كانت الهواتف العملة موجودة كان الناس يستخدمونها، والآن ما أحد يستخدمها. ولو أعطاك إياه صاحب المحل التجاري وما إلى ذلك يمكن تقول عطني كذا كذا، يعني حلوى للأولاد أو ما عاد الناس يستخدمون مثل هذا. لماذا؟ لتفاهته. فكيف بالهلل؟ الهلل يعني صار اسما فقط ولكنه لا يوجد فعلا. فهذا مثل الفلوس في الأزمان الماضية. إذن الفلوس هي الأشياء التافهة التي تتناسب مع السلع التي لا يمكن أن يعطى بها ذهب أو فضة. هذه الفلوس صار يسمى بها من لم يكن ماله يبلغ دينه، فيقال أنه أفلس، يعني صار ما كأن عنده إلا فقط هذه الفلوس، يعني الشيء الرديء الذي لا يتناسب مع ذلك. ومنهم من يقول إنه لا يملك شيئا حتى الفلوس، يعني حتى هذه الأشياء التافهة لا يملكها، فمعنى ذلك أنه صار شخصا معدما. هذه الفلوس في الحقيقة كان من المفروض أن نتكلم عليها وعلى الأوراق النقدية ليلة البارحة، لكن مشكلة ضيق الوقت. لعلي إن أمكننا ننتهي من الأحاديث هذه الليلة ويبقى معنا وقت، ممكن نتكلم إن شاء الله تعالى عن قضية الأوراق النقدية لأنها مهمة بالنسبة لنا في هذا الزمن، والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هل معنى هذا أنك لو سرقت فوجدت مالك عند شخص فالمسألة فيها يعني وجهات نظر، أو غصبك هذا الشخص مالك فالمسألة فيها وجهات نظر؟ نقول لا، المقصود فيما يظهر، وإن كان هذا قد يعني يدخل في كلام بعض أهل العلم، لكن المقصود الأساس أن من تعامل مع شخص بدين مثلا، أنت صار لك دين عند رجل أو بعته سلعة بالآجل، ثم بعد ذلك هذا الرجل أفلس وعجز عن السداد، وجدت سلعتك التي بعتها لهذا الرجل بعينها لم تتغير، يعني لم يلحقها نماء ولم يطرأ عليها نقص، فإذا وجدتها بهذه الصفة فأنت أحق بها من الغرماء. لماذا؟ لأن هذا الرجل سيحجر عليه، والحجر في مثل هذه الحال قد يكون لأحد سببين، إما لمصلحة الشخص الذي حجر عليه وهو من يكون مثلا سفيها غير قادر على التصرف الراشد في ماله، فهذا يحجر عليه لسفهه، فهذا لمصلحته هو، أو قد يكون الحجر لمصلحة الغرماء، مثل الشخص الذي عليه ديون ولكن ماله لا يفي بهذه الديون فيحجر عليه لمصلحة هؤلاء الغارمين. هذا المال الذي عنده سيوزع بين هؤلاء الغارمين بقدر حصصهم، يعني يمكن يجعل نسبة مئوية، فإذا كان دينه لا يكفي إلا لنصف، أو ماله لا يكفي إلا لنصف الدين الذي عليه، فإن كل واحد من هؤلاء الغارمين سيأخذ 50% من ماله، وهكذا يوزع هذا المال بين هؤلاء الغارمين، ويبقى ذلك الشخص ليس عنده إلا ما يكفي نفقته ونفقة من يعول كأولاده وزوجته وهلم جرا، والشيء الضروري كالمسكن وهكذا. أما المال الآخر فإنه هو الذي يحجر عليه ويباع ويوزع بين هؤلاء الغرماء. لكن إذا كان في ماله الذي وجد سلعة إنسان كما هي، لنفترض مثلا أنه باعه بعض الماشية كغنم، وجد غنمه بعينها لم تتغير، فهنا من حقه أن يأخذ ماله ولا يتعرض ماله للنقص، يعني ما يكون يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من بقية الغرماء، أو يطرأ على ماله نقص مثل ما طرأ على بقية الغرماء. لكن لو فرضنا مثلا أن المال أرض، وجئت قلت هذه الأرض موجودة لكن المشكلة أن عليها بناية، أقام عليها بناية، إذن تغير المال، فهذا التغير لا يبيح لك أخذ هذا المال الذي كان لك وهي الأرض، لأنك لا تستطيع أن تستوفيها. لو قلت أنا أدفع الفرق فإنه أيضا لا يوافق على ذلك، لأن هذا النماء الذي حصل للأرض غير منها، صرت أنت أسوة بالغرماء الباقين يلحقك ما يلحقهم من النقص. طيب، الحديث كما نرى فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث نص في هذا، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. يقول ابن عبد البر: وممن قال بهذا الحديث واستعمله وأفتى به فقهاء المدينة وفقهاء الشام وفقهاء البصرة وجماعة من أهل الحديث لأجل وجود الدليل الذي معنا. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن البائع لا يحق له أخذ هذه العين التي وجدها وإن كانت لم تتغير، بل يكون أسوة بالغرماء، ولا شك أن هذا القول مصادم للدليل، فلعل أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه الدليل، فلذلك هذا القول قول ضعيف، والراجح وما ذهب إليه الجمهور لوجود الدليل، والله تعالى أعلم. طيب، فيه مسألة في هذا. هذا المفلس لو أنه مات، فما الحل هنا؟ يقول بعض أهل العلم إذا مات المفلس فهل يكون الرجل الذي وجد ماله بعينه له الحق في أن يستوفيه أو يكون أسوة ببقية الغرماء؟ بعض أهل العلم قال هو أحق بماله، يعني كما جاء في هذا الحديث، وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي رحمة الله تعالى عليه. يقول الحافظ بن حجر: واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر. وقول جماهير أهل العلم أنه يكون أسوة بالغرماء، وهذا ذهب إليه أيضا الإمام مالك والإمام أحمد، وهم يفرقون بين من أفلس وبين من مات. فالميت يقولون إن ذمته خلاص انتهت وليس للغرماء محل يرجعون إليه، فيستوي في ذلك هذا الرجل الذي وجد ماله بعينه وغيره من الغرماء. وعلى كل حال المسألة محل اجتهاد، وأنا الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد أوجه. لماذا؟ لأن وفاة الرجل تعني أن ذمته قد انتهى شغلها بحقوق هؤلاء الغرماء، ويبقى هذا دينا عليه فيما بينه وبين الله، إلا أن يجتهد أولاده وذريته في وفاء دينه. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني التي لم يصلي فيها أو ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين، ما قال ينظر أصحاب الديون هل يجدون أموالهم عند هذا الرجل أو شيء من ذلك، وإنما نجد أنه صلى الله عليه وسلم غلظ في أمر الدين وامتنع عن الصلاة على من كان عليه دين. ولعلها في هذا أقوى رادع لمن كانت ذمته مشغولة بحقوق الناس، على ضرورة الحرص والمبادرة بإيفاء الناس حقوقهم قبل أن يفجأه الأجل، ثم بعد ذلك لا يكون بعده إلا ذرية الله أعلم يوفون الناس حقوقهم أو لا يوفونهم حقوقهم. كل هذا محتمل والله تعالى المستعان. طيب الذي بعده. أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب هذا أيها الإخوة من محاسن هذه الشريعة التي حرصت على تضييق الضرر الذي قد يقع على بعض الناس. نجد أن بعض الناس قد يشتركون في أمر ما كعقار، ويكون هذا المال مشاعا يعني لم يقسم، ولكن مثلا هذه الأرض التي مساحتها مثلا 10,000 متر هي لفلان وفلان من الناس، هل هناك جهة لفلان وجهة لفلان؟ لا، مشاعة، يعني في كل متر ملك لزيد وخالد مثلا. إذا أراد زيد أن يبيع نصيبه في هذه الأرض فإنه من حق خالد أن يعترض فيشفع ويقول أنا أولى بهذا النصيب من الشخص الذي سيشتري. لماذا؟ لأن حقه مشاع، فقد يتضرر فيما لو جاءه شخص آخر، قد يكون الشخص الآخر مثلا مماطلا، أو ربما كان مثلا غنيا وإذا أراد هو أن يبيع يقول لا لا تبيع الآن، ويكون هو محتاج للمال والطرف الآخر غني يعني ليس بحاجة المال، فيتضرر هو بمثل هذه المواقف. فمن حقه أن يعترض على مثل هذا البيع، إلا إذا حصلت القسمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود، يعني حد نصيب فلان من نصيب فلان، قسمت هذه الأرض وصرفت الطرق، يعني فتحت بينها شوارع، فصار نصيب زيد متميزا عن نصيب خالد، ففي هذه الحال لا شفعة. هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا. طيب، ما عدا ذلك؟ يعني افرض أيضا أنه بعد أن صرفت الطرق وحدت الحدود وأراد زيد أن يبيع نصيبه، فهل لخالد أن يعترض؟ الحديث ينص على أنه ليس له حق أن يعترض، لكن وردت هناك بعض الأحاديث الأخرى التي انبنى عليها شيء من العمل. فمن ذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح البخاري: الجار أحق بسقبه. والسقب هو ما يكون ملاصقا للدار، يعني مثل الشوارع والجدر وكل ما يلاصق الدار، فيكون هذا الجار أحق بهذا السقب من شخص آخر يريد أن يشتري. معنى ذلك أنه إذا كان هناك اشتراك بين دار ودار في بعض المنافع كالطريق أو الجدار أو البئر التي يستقون منها الماء أو المكان الذي أكرم الله الجميع يكون معدا لقضاء الحاجة، يعني ما أدري رأيتم هذا أو لا، ففي البيوت القديمة وفي القرى القديمة لم يكن في ذلك الوقت مجاري ولا شيء من هذا، فكانت لهم طرق هندسية تتناسب مع وضعهم الاجتماعي في التخلص من هذه النفايات والفضلات الآدمية، بمتسع يجعل بين البيوت يكون لتصريف مثل هذه الأمور التي تنتن وهلم جرى. فمثل هذا قد يكون مشتركا بين دار ودار، فالمهم أن مثل هذه المنافع إذا كانت مشتركة بين دارين، فقد يكون الطرف الآخر متضررا بالبائع المشتري الجديد فيما لو اشترى. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع: الجار أحق بسقبه. فهذا دليل على أن هناك شفعة أخرى. إذن الحديث الأول الذي هو حديث جابر يتكلم عن الشفعة في المال المشاع، لكن هناك بعض الأحاديث الأخرى التي تحدثت عن أنواع من الشفعة أخرى. هناك أيضا حديث سمرة: جار الدار أحق بالدار. وفي بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه: الجار أحق بشفعة داره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. لاحظوا فيه قضايا مشتركة. لكن ورد في حديث آخر أن الشفعة كحل العقال، يعني ينبغي أن يبادر بها الذي يريد أن يشفع. فكل هذه القضايا تحتاج منا إلى وقفة. فنقول إن هناك من ذهب إلى أن الشفعة إنما تكون في المال المشاع كما في حديث جابر الأصلي الذي معنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهناك من طبعا هذا قول جماهير أهل العلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله طائفة من أهل العلم رأوا أن الشفعة أيضا قد تقع بلون آخر، فمن حق الجار أن يشفع في بيت جاره فيما لو أراد أن يبيعه، لكن بشرط أن يكون هناك سقب، يعني مثل إذا كان طريقهما واحدا، أو كانت هناك بعض القضايا المشتركة التي يتضرر بها فيما لو بيعت الدار، فمن حقه أن يشفع في مثل هذه الحال، مثل ما قلنا عن وجود بئر مشتركة بينهما أو مكان النفايات وهلم جرى، فهذه القضايا المشتركة بينهما من حقه أن يشفع بسببها. فهذا هو الذي دل عليه حديث أبي رافع وحديث سمرة وأيضا لفظ حديث جابر الآخر. فنقول إن الشفعة قد تقع هكذا وقد تقع هكذا، لكن هل للشفعة مدة؟ يعني مثل ما ورد الشفعة كحل العقال، يعني كحل عقال الناقة يعني بسرعة. قالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا، فلا يعتمد عليه. والصواب في هذا أنه يرجع إلى العرف، فإذا كان الإنسان رأى جاره باع هذه الدار أو سمع بأنه باع هذه الدار، فإنه قد يحتاج إلى شيء من الوقت ليتأمل. أولا ينظر هل يستطيع جمع المال أو لا يستطيعه، فهو يحتاج إلى فترة ليفكر. ثم هل قيمة هذه الدار فعلا بهذا القدر الذي سمعه، مثلا ككونها بيعت بخمسين ألفا، فهل تسوى هذا المبلغ؟ يريد أن يفكر هل يقدم أو لا يقدم. فربما رأى هذا المشتري بدأ يتصرف في الدار وهلم جرى، ولكنه لم يشفع لأنه بحاجة إلى تفكير. فالوقت العرفي الذي يتعارف عليه الناس في مثل هذه الحال هو الذي يعطى إياه، وأما كونها كحل العقال فهذا اعتماد على حديث ضعيف جدا وليس بعمدة في مثل هذا الباب. فإذا المدة التي يقضى بها في مثل هذه الحال مدة عرفية فيما يتعارف عليه الناس، وهذه قضايا تتدخل فيها المحاكم فيما لو وصلت المسألة إلى القضاء الشرعي. في بعض الأحيان يكون هناك شيء من الحيل التي يسلكها إما الشريك أو الجار، فقد يهب الدار ظاهرا أو نصيبه يهبه في الظاهر، يقول أنا أوهبته هبة أنا ما بعته بيعا، فبالنسبة له هو يحرم عليه مثل هذا التصرف، خاصة إذا كان يقصد النكاية بالطرف الآخر، فإن هذا من الإضرار بإخوانه المسلمين الذي لا يجوز. وربما كان أيضا يريد أن يفعل نكاية أخرى فيجعل هذا وقفا مثلا وهلم جرى، فإذا كان بقصد الإضرار بالطرف الآخر فإن هذا حرام لا يجوز. لو اكتشف أنه نوى هذه النية أو أنه متلاعب، هو في الحقيقة قد باع ولكنه أظهر بأنه وهب ذلك هبة، فإن من حق الطرف الآخر أن يشفع ولو بدأ مدة طويلة. لنفرض مثلا أنه بعد 10 سنين اكتشف أنه متلاعب، أنه في الحقيقة باع ولم يهب، فإن من حقه أن يشفع حتى ولو بعد هذه المدة الطويلة. ما الذي يفعل في النماء الذي حصل في الأرض؟ هنا يتدخل القاضي، فإما أن يدفع الفرق أو يصلح بينهما أو كما يكون في اجتهاد القاضي الذي يقوم بهذا. قلت إن جمهور العلماء على القول بأن الشفعة إنما هي فقط في ما يتعلق بالمال المشاع، لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو الذي شاع وانتشر وأصبح معمولا به بعد ذلك، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، وهو أن الشفعة لا تتعلق أو لا تقيد فقط بالمال المشاع، وإنما من حق الجار أيضا أن يشفع كما مر في حديث أبي رافع، والله تعالى أعلم. طيب الباب الذي بعد هذا، لأنه الظاهر في هذا الموضع حصل تصرف من قبل الشيخ البسام في الترتيب، أليس كذلك؟ الباب اللي بعده ما هو؟ حديث عبد الله بن عمر في أرض خيبر لعمر، حديث عمر بن الخطاب. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة من الحديث الأصول في مسألة الوقف، والوقف من محاسن هذه الشريعة. فهناك بعض المرافق وبعض المصالح وبعض القضايا الشرعية التي تحتاج إلى الدعم بالمال، والمال الزكوي يمكن لا يصلح فيها، والمال المتبرع به كصدقة جارية ونحو ذلك قد لا يكفي لمثل هذه الأمور. فيكون هناك أوقاف تجري على بعض هذه المنافع، وهذه الأوقاف يعني من حيث الأصل أمر مجمع عليه، والدليل الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالصدقة الجارية هذه هي التي يجري أجرها على الميت فيما لو مات. قد تكون الصدقة الجارية تبرعا من ذرية المتوفى، وقد تكون مالا له هو أرصده ليجري عليه أجره بعد وفاته كالوقف. فعمر رضي الله تعالى عنه بعد أن فتح الله خيبر على المسلمين وكانت تحت أيدي اليهود، وقصتها في السيرة معلومة. فخيبر هذه قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فطال عمر رضي الله تعالى عنه بعضا منها، وكان مالا جيدا أخذه عمر رضي الله تعالى عنه، لأن خيبر يبدو أنها خصبة وفيها زراعة جيدة، فأصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا جيدة منها. وأتذكر عمر رضي الله تعالى عنه قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكعادة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بخاصة هؤلاء الصحب الكرام الذين أطالوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا مهجهم في سبيل الله، أنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة تطرأ عليهم فيستشيرونه. فعمر رضي الله تعالى عنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أني لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني هو أحسن أموالي، فما تأمرني يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن يحبس أصله. فالوقف إذن هو تعريفه في الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني لينتفع الناس بمنفعة هذا الأصل، يعني أرض مزرعة تحبس، يعني توقف فلا يتعرض لها لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا يتصرف فيها أحد، ويجعل عليها ناظر، وهذا الناظر لا بأس أن يأخذ منها بقدر نظارته، إما أن يكون شيئا منصوصا عليه من قبل الواقف يقول للناظر منها كذا وكذا وكذا، أو يأخذ منها بقدر ما يتعرف الناس عليه بحق أجرته أو من حق أجرته، يعني يتعرف الناس على أنه من حقه أن يأخذ 5,000 ريال مثلا في الشهر أو 50,000 في السنة أو ما إلى ذلك، يأخذ من هذه الغلة أو من غلة هذا الوقف ليقوم على شؤونه وإصلاحه وصرفه في المصارف التي نص عليها الواقف. والعلماء يقولون إن نص الواقف كنص الشارع، يعني لا يجوز تغييره، يعني نص الواقف على أن المال يصرف في كذا وكذا فإنه يجب أن يصرف في هذا ولا يتعدى عليه، إلا في حالات نادرة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستشاره، وهذا يدل على فضل هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وعلى محبتهم وتقديرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى استضاءتهم واستنارتهم برأيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما تأمرني؟ قال: إن شئت. يعني لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تلطف معه بالخطاب، يعني جعل الأمر عائدا له، وإنما هي مشورة والمستشار مؤتمن. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق بها، لكن بهذا النص، قال: على أن لا يباع أصلها ولا يورث، تبقى محبسة لا يتعرض لها. فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. طبعا الفقراء معروفون، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وليلته، وربما وجد ف بعضهم يفرق بينه وبين المسكين. وفي القربى يعني ذوي قرابته وبخاصة من كان محتاجا منهم. وفي الرقاب يعني عتق الرقاب التي تملك، مثل ما تكلمنا عن ذلك في موضوع البريرة رضي الله تعالى عنها، مثل البريرة هذا يقال أنه من الرقاب. هل يدخل في الرقاب الأسير أو من كان عليه دية قتل خطأ؟ أقول بالنسبة للأسير فإنه يفك من بيت مال المسلمين، وبالنسبة للدية فإن الدية تكون على العاقلة، وهذه مسألة يجب تفعيلها. نعم توجد بعض القبائل تقوم بهذا، لكن بعض الناس ربما يكون عليه دية قتل خطأ فيذهب يجمع من الأموال الزكوية وما إلى ذلك. لا، الدية تكون على العاقلة، والعاقلة هم قرابة الرجل والذين ينبغي أن يحمل بعضهم بعضا، فتوزع هذه الدية على العاقلة على قرابة الرجل، ويجب عليهم أن يدفعوا، وهذا شيء يلزمون به عن طريق المحاكم، لأن هذا شرع نص عليه، فأدية على العاقلة. إذن الرقاب المقصود بها فك الرقاب، يعني المماليك الذين يشملهم الرق. قال: وفي سبيل الله. في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يمكن أن تكون دائرته أوسع، لكن نحن يمكن أننا نسمع الخلاف في مسألة في سبيل الله، فبعض الناس يقول كل شيء فهو في سبيل الله، فيجوز أن تكون الزكاة حتى في بناء المستشفيات، في بناء المدارس، في طباعة الكتب، في بناء المساجد إلى غير ذلك. نقول: لو كان هذا كذلك لما كان في ذكر الأصناف السبعة الباقية فائدة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأن هذا كله في سبيل الله. لكن حينما يخص في سبيل الله وتذكر هذه الأمور، هذا يدل على أن المقصود في سبيل الله الجهاد وما في معناه. نعم الجهاد قد لا يكون جهاد السيف فقط، وإنما أيضا جهاد الكلمة من الجهاد، كما قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيمكن أن يكون الجهاد بتبليغ الدعوة، مثل كفالة الدعاة، هؤلاء مثل المجاهدين، كما أن المجاهد يجاهد بسنانه فهذا أيضا يجاهد بلسانه، فيبلغ دين الله إلى من شاء الله. وكل ما يخدم الدعوة من هذا في هذا الباب فهو في سبيل الله. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة في بعض هذه المواضيع، لأنهم رأوا أن الجهاد لا يقتصر على جهاد السيف فقط. قال: وابن السبيل. ابن السبيل هو الإنسان الذي قد يكون غنيا في بلده ولكنه منقطع في غير بلده، فترفع حاجته إلى أن يبلغ بلده. والضيف، عمر رضي الله تعالى عنه يعني جعل من المصارف لوقفه هذا قرى الضيف، وقرى الضيف من محاسن هذه الشريعة أيضا، كما جاء في الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، وإكرام الضيف يكون له جائزة، وذلك في اليوم الأول، يعني يطعم الضيف من أحسن الطعام في اليوم الأول، وفي بقية الأيام الثلاثة يطعم من سائر طعام البيت. وما زاد، وهذا هو الواجب على من نزل عليه ضيف، يجب عليه أن يضيفه 3 أيام، وبعد 3 أيام ما زاد عن ذلك فهو صدقة، إن شاء أن يبقى عنده، وإلا ينتقل هذا الضيف إلى بيت آخر يقومون بضيافته وهكذا. ولذلك ما كان المسلمون في الأزمان الماضية يعرفون هذه الفنادق ولا الشقق المفروشة ولا شيء من هذا، لأن المسلمين عندهم مثل هذه الأخلاق الفاضلة، وإكرام الضيف هذا من محاسن هذه الشريعة والله المستعان. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. والمقصود بالمعروف أي ما تعارف الناس عليه أنه يأخذوه في مثل هذه الحال، يعني من غير إسراف وتبذير، ولا أيضا يقتر على نفسه، لا حرج عليه أن يأخذ بالمعروف، يعني ما يتعارف الناس عليه أنه من حقه، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا بأس أيضا أن يطعم صديقه، لكن لا يعد هذا مالا له، مقصوده بغير متمول فيه لا يعد هذا مالا له، يتصرف فيه كتصرف صاحب المال في ماله، ولكن بهذا القدر فقط، وفي لفظ غير متأثل، متأثل بمعنى غير متمول، لأن الشيء الذي يتأثل هو المال الذي يورث خاصة في القديم، لأن الشيء المتأثل هو الشيء الذي يكون في القديم، فالإنسان إذا ورث مالا يقال إنه متأثل مالا وهكذا. طيب، عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الموضوع صار حديثه هذا أصلا في باب الوقف. والوقف أيها الإخوة اشترط أهل العلم لصحته بعض الشروط. أول هذه الشروط أن يكون الواقف جائز التصرف، والمقصود بجائز التصرف يعني أن يكون حرا بالغا عاقلا، فهذا هو الذي يكون جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون هذا الوقف على أمر من أمور البر، لأن المقصود به التقرب إلى الله جل وعلا، مثل ما جاء في حديث عمر أو غير ذلك، مثل المساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك. لكن لو أن شخصا جعل هذا الوقف على مثلا تسجيلات غنائية أو لدعم المغنين أو اللاعبين أو ما إلى ذلك، فهل يكون هذا وقفا يثاب عليه؟ نقول لا، بل إنه بهذه الصفة يأثم بهذا الصنيع، نسأل الله السلامة. فالوقف الشرعي، الوقف الصحيح، لابد أن يكون في شيء من أعمال البر. الشرط الثالث أن يكون الموقف بما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، يعني لا يصلح أن يكون الوقف في شيء لا تبقى عينه. فمثلا لو أن شخصا قال: أنا سأقف هذا الطعام، يعني ذبيحة ورز طبقها عند المطبخ وقال قال هذا سأجعله وقفا، نقول لا، الوقف لابد أن تحبس عينه، أما الشيء الذي لا تبقى عينه فإنه لا يصح أن يكون وقفا، وإنما يكون هذا صدقة، لا بأس أن يكون صدقة، لكنه لا يقال عنه إنه وقف. أيضا لابد أن يكون الوقف معينا، فلا يصلح أن يكون في شيء غير معين، مثل ما لو كان عنده عدة بيوت وقال بيتي أو أحد بيوتي وقف، نقول لابد من التعيين، عين أي هذه البيوت يكون وقفا، فلا بد أن يكون هذا الوقف معينا. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب العمل بشرط الواقف، وكما قلت لكم قبل قليل إن شرط الواقف أو النص الواقف كنص الشارع، يعني إذا قال هذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا الوقف للفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، حدد هذه الأشياء. طيب هل يمكن أن نجعل هذا الوقف في بناء مساجد؟ نقول إذا كان اللفظ لا يستوعب هذا فلا يجعل فيما سوى ما حدده الشارع. نعرف أيها الإخوة أن عامة الناس يعنون بقضيتين، وهي قضية الأضاحي وقضية الحج، هذا ما عليه عامة الناس جهلا منهم، يعني بمصارف الوقف التي يكون أجرها أكثر، فشيء تعرفوا عليه يتلقونه كابرا عن كابر، فتجد أن كثيرا من الناس يمكن يوقف بيتا بأكمله أو ملكا ريعه جيد ويقول في أضحية وحجه لي ولوالدي وهكذا. طيب كم حجه؟ يعني طيب افرض انهم حجوا عنك سنه، بقيه السنوات الطيبه التي يكون لهذا البيت فيها ريع فيما يصرف اضحيه؟ طيب اضحيه يمكن ريع هذا البيت مثلا 100,000، والاضحيه مثلا لو بالغنا قلنا ب2,000 ريال، طيب البقيه ما تجدهم ينصون على شيء، مع العلم ان التنصيص على الاضحيه هذا لم تجري به سنه، يعني حتى بعض اهل العلم لا يرى أن الميت يضحى عنه، وإنما الأضحية عن الحي. فأقول إن عامة الناس يجهلون المصارف الحقيقية التي يعود الأجر الجزيل بها على الميت، ويكون من الصدقة الجارية الحقيقية، فينبغي أن يبصروا ويرشدوا من قبل ذرياتهم وإخوانهم وأقاربهم، ويقال الأنفع والأصلح لك في مثل هذه الحال أن تجعل هذا الوقف في شيء ينتفع به المسلمون، إما مثلا على الفقراء أو على دور تحفيظ القرآن أو في كفالة دعاة أو في سبيل الله، في بناء مساجد، في فتح مراكز إسلامية في الخارج، إلى غير ذلك من المنافع التي يستفيد منها المسلمون، خاصة فيما يدعم الدعوة الإسلامية ويقويها. فالمفروض أن تكون الأوقاف تصرف في مثل هذه المصارف، وليست في مثل هذه الأشياء التي نفعها مقصور جدا ومحصور جدا، وبعضهم لا يحسن التعامل في بقية المال ولا يعرف كيف يصرفه. لكن المشكلة أن هناك بعض الأوقاف القديمة التي فيها نصوص معينة، مثلا هذا الوقف على صوام المسجد الفلاني، طيب فقط للصوام، طيب يمكن الآن صار مبلغ كثيرا خاصة مع نماء العقار وهلم جرة، فالصوام يعني في هذا المسجد إن كان هذا المسجد لا يزال موجودا يمكن يكفيهم مثلا في رمضان 5,000 ريال، طيب بقية المبلغ ماذا يصنع به؟ ما تجده ينص عليه. فلو أنه على الأقل يستخدم عبارة واسعة مثل والباقي يصرف فيما يراه الناظر من بيوت من أبواب الخير وهلم جرى ونحو هذه العبارات، لكان هذا أولى وأحسن. فأنا أقول هذا الكلام ترشيدا لمثل هذه التصرفات التي قد توجد، لكن إذا كانت عبارة الواقف منصوص عليها ومحدودة فإنه لا يجوز تعديها كما قال العلماء نص الواقف كنص الشارع، يعني يتعامل مع نص الواقف كما يتعامل مع نص الشارع، يعني لا يتعدى عليه، فلا يجوز الاجتهاد فيه وهل مجرى. في بعض الأحيان الوقف تتعطل منافعه أو تتعطل مصارفه أو تكون منافعه قليلة فيه ما هو أنفع منها، فأما الحكم في مثل هذه الحال؟ يعني نحن نجد مثلا بعض الأوقاف هي عبارة عن نخيل ماتت وأبارها جفت، ويعني يهاب الناس أن يتصرفوا في مثل هذا العقار، ماذا يصنعون به؟ فهنا حصل خلاف بين بعض أهل العلم، لكن الصواب في هذا أنه إذا تعطلت منافع الوقف فإنه لا بأس أن يباع ويوضع في مكان آخر بحيث يتحقق مقصود الواقف من هذا الوقف، لكن بقائه بهذه الصورة متعطلة منافعه لا يستفيد منه لا الميت ولا غيره. ففي مثل هذه الحال قالوا إنه لا بأس أن يباع ويوضع في وقف آخر تتحقق به المصلحة التي أرادها الميت. في بعض الأحيان تتعطل المصارف، مثلا قال هذه النخيل ثمارها وقف على صوام المسجد الفلاني، وذاك المسجد في بلدة قديمة تهدمت وهجرت ولم يعد فيها سكان، بل حتى المسجد هدم ولم يعد يصلى فيه، فليس فيه صوام، فما العمل؟ نقول يجعل في صوام أقرب مسجد، يعني يمكن أن يحقق نص الواقف بأكبر قدر ممكن إذا كان هناك مسجد قريب منه أو أقرب مسجد إليه وفيه تفطير صائم، فيجعل هذا في هذا المسجد، لأن هذا هو الأمر المستطاع من تنفيذ وصية الموقف في مثل هذه الحال. في بعض الأحيان يكون هذا الوقف ريعه فقط مثلا 10,000، لكن لو أنه بيع ووضع في عقار آخر يمكن أن يكون ريعه 50,000، فهل يجوز في مثل هذه الحال؟ نقول نعم إذا كان لمصر، وهذا على القول الراجح والذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول إذا كان فيه مصلحة للوقف لنمائه وزيادته فبلا شك أن قواعد الشريعة تتشوف لمثل هذا، لأن في هذا نفعا للإسلام والمسلمين، بل فيه نفع حتى على ذلك الذي وقف هذا الوقف. لا شك أنه حينما يكون مصرف هذا الوقف 10,000 فلا يطوله إلا أجر 10,000، لكن لو كان 50,000 فيطوله أجر 50,000، فهذه مسألة يعني لا يختلف فيها اثنان ولا يشك فيها أدنى عاقل. فهذا بالنسبة لمجمل هذه القضايا في مسألة الوقف، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذان الحديثان يتعلقان بموضوع الهبة، والهبة من الأمور أيضا التي أقرتها الشريعة ورغبت فيها، وبخاصة إذا كان لها مقصود شرعي. فإذا كانت الهبة يقصد منها نفع الشخص قربة لوجه الله جل وعلا فإنها تتحول إلى صدقة أيضا. أما إذا كانت فقط يقصد بها إكرام الشخص وليس هناك نية للتقرب إلى الله جل وعلا بها فإنها تكون هبة، وربما كانت على صفة الهدية، فالهبة والهدية بينهما شيء من الشبه، لكن فرق بينهما وبين الصدقة. فعلى كل حال عمر رضي الله تعالى عنه رأى شخصا بحاجة إلى فرس وهو يريد أن يغزو في سبيل الله فوهبه هذه الفرس، يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني وهب هذا الشخص هذه الفرس التي جعلها في سبيل الله. ومن الواضح أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يوقف هذه الفرس وإنما وهبها هذا الشخص هبة، بدليل أن هذا الشخص ذهب يتصرف في هذه الفرس فباعها، فلو كانت وقفا لما جاز له بيعها. إذن عمر رضي الله تعالى عنه وهبه إياها بقصد أن يستخدمها في سبيل الله، لكن هذا الشخص يبدو أنه ما أحسن التعامل مع هذه الفرس فضعفت عنده، يبدو أنه ما قام على رعايتها بالغذاء والعناية وما إلى ذلك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فأضاعه الذي كان عنده، يعني فرط في حقوقه وضعف، فعرف أنه سيبيعه وسيبيعه برخص أيضا، قال فأردت أن أشتريه لأنه لو اشتراه فسيعلفه ويعود على حاله التي كانت عليها في السابق، قال وظننت أنه يبيعه برخص، لكن مثل ما مر معنا في الحديث السابق فعمر رضي الله تعالى عنه حريص على أن يتصرف، على أن لا يتصرف تصرفا إلا بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا شك في أمر، وعمر رضي الله تعالى عنه نعرف أنه ملهم، فيبدو أنه رضي الله تعالى عنه شك في الأمر فذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. فإذن عمر رضي الله تعالى عنه لما وهب هذا الشخص هذا الفرس وظن أنه سيبيعه وتحسر على بيعه بهذا الرخص أحب أن يأخذ هذا الفرس، يمكن يكون يقصد الانتفاع بها ويمكن يقصد أيضا شراءها وتغذيتها ثم هبتها إلى شخص آخر يحمل عليها في سبيل الله، كل هذا محتمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في مثل هذه الحال، وهو أن من تصدق بشيء فلا يجوز له أن يعود في هذه الصدقة ولو بطريق الشراء، لأن هذا يدل على تعلق نفسه بتلك الصدقة وهذا لا يجوز، وهذا قد يكون معبرا أيضا إلى العود في الهبة بطريق الحياء. فإن هذا الشخص الذي وهبه عمر هذه الفرس لو جاءه عمر وقال بعني إياه يمكن يخجل ويقول هو لك، أو يبيعه إياه بسعر أقل، وهذا الفرق في السعر فيما لو باعه في السوق كأنه من العود في الهبة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه، لاحظوا يعني تمثيل منفر، وهو أن من يعود في هبته فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب أكرم الله الجميع يعود في قيئه، وهذا بلا شك أنه مدعاة للتنفير من هذا الفعل، فكيف إذا كان هذا عودا في الهبة بكل صراحة، مثل ما لو أن الإنسان وهب مالا لشخص أو أعطية لشخص ثم جاء ليمتن عليه أو يطلب منه أن يعيد له ما وهبه، هذا بلا شك أنه لا يجوز، ولو أراد أن يعود في هبته لم يكن له ذلك، لأنه بمجرد أن وهب تملك ذلك الشخص هذا المال وليس له حق في العود فيه أبدا، اللهم إلا الوالد والأم مع ابنهما، ومنهم من يقول الوالد فقط، فإنه هو الذي يجوز له أن يعود في هبته كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث النعمان بن بشير، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يعود في هبته. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتفق مع حديث عمر، لكن حديث عمر قضية واضحة، حديث ابن عباس إنما هو لفظ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم العود في الهبة؟ لا شك أن الحكم أن ذلك محرم، إلا في الحالة التي استثنيناها، وهي حالة الوالد مع ولده والأم مع ابنها، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله عليك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بن رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا حديث له ألفاظ متعددة، وخلاصته أن عمرة بنت رواحة، وهي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنها، الذي استشهد في غزوة مؤتة، وكان من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمرة لما ولد لها النعمان طلبت من أبيه بشير رضي الله تعالى عنه أن يهبه، وفي بعض الروايات أن يهبه ضيعة، يعني مزرعة له. هناك من أهل العلم من يقول إنها أرادت، أو وهذا الذي وافق عليه بشير، أن يهبه ماله كله، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن في بعض طرق هذا الحديث أن الهبة كانت لبعض المال وليس للمال كله، وهذا سينبني عليه حكم ننبه عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. فلما وافق على هبة النعمان رضي الله تعالى عنه ما طلبت أمه، أرادت أن تستوثق، فطلبت منه أن يشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتغير في هبته وعطائه. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كنت يسرك أن يكون كل أولادك بررة بك، فإذن أنت ينبغي أن تساوي بينهم في الأعطية، لكن إذا فضلت بعضهم على بعض فإن هذا سيكون مدعاة لتنافسهم وتناحرهم والشقاق الذي يقع بينهم. ونحن نتذكر أيها الإخوة ما حصل بين يوسف عليه السلام وإخوته من ذلك الذي قصه الله جل وعلا علينا في قصة يوسف. ما سبب هذا الذي وصل إلى حد القتل؟ سببه هذا الحسد الذي يقع بين الإخوة. فإذا كان هذا بين مثل هؤلاء الكرام عليهم السلام، فما بالك بمن دونهم من الناس. فلا شك أن عدل الأب والأم بين الأولاد مدعاة لأن يكونوا إن شاء الله تعالى بررة بآبائهم وأمهاتهم. وأنا يشكو لي كثير من حتى هذا اليوم، سبحان الله، يعني بعض الرسائل الفتاوى التي تأتي والاستشارات، يعني كثير من الناس يشكون، سواء من الذكور أو الإناث، وبالذات الإناث، من ظلم آبائهم وأمهاتهم لهم، والتفضيل الذي يقع بين الإخوة. بعضهم يكون شديد البر بأمه أو بأبيه، ومع ذلك لا يزيد هذا الأم أو هذا الأب إلا جفاء بهذا الابن أو بهذه البنت. ويبدو أن المسألة قد تكون أحيانا مرتبطة بقضايا، إما قضية الشكل، ونحن نعلم أن مثل هذا يعني هبة من الله جل وعلا، فبعض الأولاد يمكن يكون جميلا وسيما أو ما إلى ذلك، قد يكون خفيف الروح عند الأب أو الأم، قد يكون هو الأصغر كما يسميه العامة القعدة، يعني آخر الأولاد وهكذا. فكل هذه من الأمور التي تجعل التفضيل يكون حقيقة بين الأولاد. ولو كان التفضيل مبنيا على بر الابن بأبيه أو بأمه لكان على الأقل أهون، مع العلم أنه لا يجوز التفضيل بين أولاد لأن هذا سيكون مدعاة للخصومة بينهم فيما بعد ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث يؤدبنا بمثل هذا الأدب، وهو أنه يجب على الآباء وعلى الأمهات أن ينظروا لأبنائهم بعين السوية، حتى إن بعض السلف رحمهم الله تعالى لو أنه قبل أحد أبنائه لذهب يقبل الآخرين خشية من أن يحمل في نفسه حتى ولو كان صغيرا. لاحظوا أن الصغير قد يشب وينمو معه مثل هذا الشيء، يلاحظ أباه أو أمه وهم يحبون فلانا ويجلونه ويتوددون إليه ويعطونه العطيات، وربما إذا صاح طلبوا من الآخرين أن يعطوه وليس العكس، فينشأ مدللا وبهذه الصفة فيحمل إخوانه وأخواته عليه في نفوسهم، وبعد ذلك يتولد من جراء هذا كله شقاق ونزاع وخصومات تقع بين هؤلاء الأخوة. فهل يسر الآباء أن يكون بين أبنائهم مثل هذا التشاحن وهذه العداوة؟ لا أظن عاقلا يقبل بهذا إلا أن يكون ضعيف العقل ضعيف الدين، والله المستعان. فحديث النعمان هذا حديث ينبغي أن يضعه الآباء والأمهات نصب أعينهم. في هذا مسألة مهم الحقيقة، التطويل والوقت ما شاء الله يأخذ باقي معنا بعض الأحاديث، لعلي أشير إلى القضية الأهم في مثل هذا الحديث، وهي ما الحكم فيما لو حصل التفضيل في الأعطيات. نقول الصواب في هذا أنه لا يجوز ولا ينفذ هذا العطاء، لكن حصل خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم يقولون تنفذ العطية ولكنه خلاف الأولى، وربما قالوا مع الإثم، ولكن القول الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأعطية لا تنفذ في مثل هذه الحال، بل يجب الرجوع في الهبة، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا أن يعود في هبته للنعمان رضي الله تعالى عنهما. لكن أولئك العلماء يعني استندوا على عبارة في هذا الحديث، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يشهد على هذا غيره، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الأعطية. طيب لماذا لم يشهد صلى الله عليه وسلم هو؟ قالوا هذا مثل كون صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين وأذن للناس بالصلاة عليه، فكأنها من نوع العقوبة. لكن الصواب في هذا ما ورد في بعض طرق هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم ما أمره برد الصدقة، فردها بشير رضي الله تعالى عنه ولم ينفذ هذا. والصواب أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري أن هذا من باب العقوبة والنكاية لك، فإذا كنت ستمشي في هذا الطريق وتفعل هذا الظلم وتفضل هؤلاء الأبناء وهو أمر لا يجوز لك، فأنا لا أشهد على جور ولا أشهد على ظلم، فأنظر من يشهد على الجور والظلم، فأنا لا أشهد على الظلم والجور. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم حينما قال مثل هذا القول. أيضا قال هؤلاء العلماء إن الذي نهي عنه في مثل هذه الحال هو الإضرار بالورثة بإعطاء كل المال، فبشير كان قد أعطى النعمان رضي الله تعالى عنه كل ماله، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أعطاه بعض المال أو وهبه بعض المال فهذا تجوز فيه الهبة مع أن الأولى والأفضل والأحسن أن يسوي ويعدل بين الأبناء، هذا لا يخالفون فيه. لكن كما قلت يرد على هذا ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الهبة كانت لبعض المال وليست للمال كله، فهذا يدل على أن هذا القول ضعيف، وأن القول الصحيح الذي يؤيده الدليل هو القول الآخر، وهو أنه لا تجوز الأعطية في هذه الحال ويجب الرد هذه الأعطية. طيب، إذا كان الأمر كذلك وأنه لا بد من العدل بين الأولاد، فهل لا بد أن يكون ذلك بالسوية؟ نقول نعم، يجب أن يسوي بين أولاده، لكن هل يسوي بينهم مطلقا يعني حتى بين الذكور والإناث، أو يسوي بينهم بقدر إرثهم؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فجماهير أهل العلم يقولون يسوي بينهم بالسوية، يعني يعطي الذكر يعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر، أعطى هذا 100 يعطي هذا 100 وهكذا. لكن الصحيح أن الهبة ينبغي أن تكون بقدر الإرث، فيعطيهم بقدر إرثهم، فيعطي الأنثى نصف ما يعطي الذكر. في هذه المسألة بعض الفروع الأخرى، لكن أنا أخشى من مضي الوقت، يعني الآن ما بقي إلا ثلث ساعة، فلعلنا نمشي في بقية الأحاديث. أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. هذه في شيء طيب، لو تجعله في سؤال خلونا نمشي شوي. ها طيب، هذه المسألة مسألة معروفة بمسألة المساقات والمزارعة، وفرق بين المساقات وفرق بين المزارعة. فالمساقات تكون على شجر له ثمر، يتفق صاحب هذا الزرع مع شخص آخر يقوم بسقياه على ما يتفقان عليه، فهذا يسمى المساقات. أما المزارعة فتكون الأرض جرداء لا زرع فيها، فيقوم بزراعتها. فلعل الآن وضح الفرق بين المساقاة والمزارعة. فالمساقاة تكون في أرض فيها زرع، والمزارعة تكون في أرض ليس فيها زرع. هذه المسألة مسألة حصل فيها خلاف طويل، والخلاف في المزارعة أشد من الخلاف في المساقاة. المساقاة كأنها من باب الأجرة، يستأجر الشخص للعمل في هذه الأرض على ما يتفقان عليه مما يخرج منها. لكن هذا الذي يخرج من هذه الأرض إما أن يكون شيئا مشاعا أو شيئا معلوما. فإذا كان شيئا مشاعا، مثل أن يقول: تسقي هذه الأرض مقابل الثلث، بثلث ما يخرج منها، فهذا نعم يجوز. لكن إذا قال له مثلا: تسقي هذه الأرض ولك النصف الغربي منها، فإذا كان شيئا معلوما بهذه الصفة فهذا لا يجوز، فلا بد أن يكون شيئا مشاعا في هذه الأرض. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهو صلى الله عليه وسلم ملك هذه الأرض لما أجل أهل خيبر منها وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا هم بالعمل فيها لأنهم أهل دراية بها وأهل معرفة وهم أهل زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في إبقاء اليهود في العمل على هذه الأرض مقابل نصف ما يخرج منها، وهذا الذي يخرج يقدره النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا. كان عليه الصلاة والسلام يرسل عبد الله بن رواحة لهم ليخرص عليهم هذا الذي يخرج من هذه الأرض. وكما هي عادة اليهود أنهم أناس يعني يهتمون بالمال ولو كان بطريق الحرام، فإنهم لما جاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ليخرص الخرص أرادوا أن يرشوه بالمال حتى يعني يكون خرصه أقل وينتفعوا بالأكثر، فغضب رضي الله تعالى عنه وقال لهم كلاما معناه: يا معشر يهود، والله ما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منكم، ولكن والله لا يمنعني ذلك من أن أعدل فيكم. ويقال أنه فيه نزل قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبعض الآيات التي في سورة النساء. فعلى كل حال هو رضي الله تعالى عنه مع كونه عرضت عليه هذه الرشوة وكان يبغي أن يعاقبهم، إلا أنه عدل فيهم وكان خرصه خرصا بعدل وإنصاف رضي الله تعالى عنه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهل خيبر، والحديث صحيح وصريح في هذه المسألة، فلا مجال للخلاف فيها بسبب حديث أبي رافع الذي مر معنا قبل قليل، لأن حديث أبي رافع شوش في هذه المسألة، وحديث أبي رافع يدل على المنع وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر هذه المعاملة، وهذا يدل على الجواز. وأما حديث أبي رافع فيحمل على ما كان فيه غرر وجهالة وشيء لا يتضح يعود بالضرر على الآخرين، مثل أن يكون للإنسان ما على الجداول وهي الأشياء الصغيرة، والماديانات وهي الأنهار الكبار. من المعلوم أن الأنهار الكبار سيكون الزرع الذي عليها يرتوي أكثر، لأنها المياه التي فيها أكثر من المياه التي على أقبال الجداول وهلما جرى. وإذا هناك من يتضرر بمثل هذه المعاملة، فإذا كان فيه مثل هذا الغرر والجهالة والضرر الذي يلحق الآخرين، فهذا هو الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مشاعا، يعني لك ثلث ما يخرج منها، أما أن تحدد ما على أقبال الجداول وما في المكان الفلاني وما في المكان الفلاني، فهذا هو الذي يكون منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تلتئم الأدلة ويجمع بين الأدلة. أما أن يمنع من خاصة المزارعة كما هو مذهب الجمهور، يعني الجمهور كلهم يقولون بعدم جواز المزارعة إلا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو الذي أيده جماهير أهل العلم بعد ذلك من أصحاب المذاهب الأخرى من الشافعية ومن المالكية وغيرهم، يعني مشوا على ما ذهب إليه الإمام أحمد، حتى قالوا إن ابن خزيمة رحمه الله ألف في هذا مؤلفا مستقلا، وهذا لأن الدليل هو الذي يؤيد مثل هذا الرأي. فمسألة المساقات والمزارعة هي من المسائل التي يتعاون فيها المجتمع الإسلامي كل بما يخصه، فهذا يقوم بدور وهذا يقوم بدور، هذا يملك الأرض ولكن ليس عنده القدرة على العمل فيها، ولو عمل فلن يقوم بالعمل مثل ما يقوم به فلان الذي عنده خبرة أو عنده أيضا مال وهلم جرى. بعضهم يشترط أن يكون الحب الذي يبذر في الأرض على المالك، والحقيقة أنه ليس هناك دليل على مثل هذا الاشتراط، ولكن هما على ما يتفقان عليه، إن اتفق على أن يكون البذر من المالك فلا بأس، وإن اتفق على أن يكون من الزارع فلا بأس، فكل ذلك لا بأس به بشرط أن لا يكون هناك أحد يتضرر، أو يأتي مثلا هذا الزارع ويعرف أن جزء الأرض الفلاني أخصب من جزء الأرض الفلاني فيقول لهذا الرجل: نعم أزارعك لكن لي النصف الغربي ولك النصف الشرقي، ثم يجتهد في جعل الماء على النصف الغربي أكثر من اجتهاده على أن يكون الماء على النصف الشرقي، فتجد مثلا النصف الغربي يزهو ويثمر ويكون فيه من العطاء ما ليس في الجزء الشرقي. فهذا الذي نهي عنه في حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، والحديث الحقيقة لو جمعت ألفاظه، وأنا قد قلت هذا في مجلس لبعض الإخوة، قلت يعني هذا يصلح أن يكون رسالة، فرسالة ماجستير هذا أكيد يصلح، لكن رسالة دكتوراه الله أعلم، يعني يعتمد على الحجم لشدة الخلاف فيه. وأنا أقول هذا بعد تجربة وخوض مع هذا الحديث، فطرقه وألفاظه والخلاف فيها تحتاج في الحقيقة إلى رجل يتمتع بصفتين: الصفة الصنعة الحديثية لابد أن يكون بارعا خاصة في علم العلل، والصنعة الفقهية أيضا حتى يستطيع أن يخلص من هذه الإشكالات. ولهذا أقول إن حديث أبي رافع لا يجوز أن يجعل قاضيا في بعض ألفاظه على حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته، وهي مسألة معروفة وجرى عليها العمل بين الصحابة بعد ذلك، كما في قصة عمر التي مرت معنا، وكما في إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه ليهود خيبر بعد ذلك. فخيبر هذه كانت ملكا للمسلمين، ولكن يعمل فيها اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، لكن في عهد عمر وكما هي عادة هؤلاء اليهود في الغدر وجدوا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، وجدوه في الليل لوحده فأظنوا أنها فرصتهم، فأمسكوه وضربوه ولووا أطرافه، يعني أطراف يديه ورجليه يعني خلعوها، وأصبح عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك لا يستوي، يعني مثلا إذا صلى يصلي متربعا لا يستطيع أن يجلس الجلسة السوية. ولذلك يقولون إنه لا ينبغي أن تؤخذ صفة صلاة عبد الله بن عمر على أنها سنة متبعة، لأنه يصلي هذه الصلوات ويعتمد على يديه كهيئة العاجن حينما يقوم وهلم جرى لعلة به بعد أن لوى اليهود أطرافه، والقصة موجودة في البخاري إن شئتم فراجعوها. فلما صنع اليهود هذا الصنيع قام عمر رضي الله تعالى عنه فأجلاهم من خيبر، أجلاهم إلى الشام، لأنهم هم الذين نقضوا العهد وخلوا بالمواثيق التي عقدت بينهم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الموضوع، والحقيقة لنا ينبغي أن يكون لنا وقفات معه، ولكن إلى الله المشتكى من الوقت. تفضل يا أخي. أيوة أنا قلت إيش أبو رافع يلتبس علي، نعم هو رافع بن خديج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه من المعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية، يعطي الواحد منهم الرجل العطية مثلا الدار أو ما إلى ذلك مدى عمره، فإذا انقضى عمر الواهب أو المستوهب فإن المال يرجع إلى الواهب. هذا لما جاء الإسلام أقر مثل هذا، لكن هذبه، وتسمى الرقبة أيضا التي يرتقب بها وفاة الشخص سواء كان الواهب أو المستوهب. فالعمرة والرقبة المقصود بها يعني ما العمرة، يعني ما يتمتع به المرء في طيلة عمره أو في طيلة عمر الواهب، والرقبة ما يترقب بها وفاة الواهب أو وفاة المستوهب، وهما بمعنى واحد. فهذه الهبة التي كانت في الجاهلية جاء الإسلام وقال لا بأس أن تكون هكذا، لكنها تكون هبة للرجل. يعني سميت عمرة لكن لا حقيقة لها، يعني ستكون للرجل ولعقبه، يعني له ولولده ما تناسلوا، فلا يجوز الرجوع فيها حتى وإن مات سواء الواهب أو المستوهب، فإنه لا يجوز الرجوع فيها. فاحفظوا أموالكم، يعني إذا كنتم ولا بد ستصنعون هذا الصنيع فاحفظوا الأموال، لا تقولوا نعمرك مثلا هذه الدار لأنها ستذهب عليكم، فتعد هبة ولا يجوز الرجوع في الهبة، كما تقدم معنا أن العائد في هبته كالعائد في قيئه. هنا إذا كان هذا بهذا اللفظ، بلفظ العمرة أعمرتك وما في معنى هذا اللفظ، لكن لو أنه استخدم لفظ آخر وقال أنا أهبك هذه الدار أو هذه الشاة ما عشت، فإذا مت أو أغناك الله فإنها تعود إلي، فهذا يعد من باب العارية وليس من باب العمرة. لكن إذا استخدم هذا اللفظ أعمرتك وما في معناه فإن هذا يكون هبة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. ففرق بين اللفظين، إن كان بلفظ الهبة المقيدة بالحياة فإن هذا لا بأس به، وهذا يكون من باب العارية وليس من باب الهبة، لكن إذا كان بلفظ أعمرتك فإن هذا يكون من باب الهبة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. طيب، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بحق الجار، فهذا حكم قررته الشريعة ولا بد من الانصياع له، وإن كان يخالف الهوى كما هو واضح من سياق الحديث. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث كأنه لم يرق لأولئك الذين كانوا حاضرين، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة وعن هذه الأحكام الشرعية التي قلتها لكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يداهن في دين الله ولم يجامل أحدا، وإنما بلغ الحكم الشرعي وإن كان لا يناسب أهواء الناس. وبلا شك أن مثل هذا الحكم قد لا يروق لبعض الناس. من المسائل التي تقع فيها الخصومات بين الناس ما يسمى بالمبانات، يعني كنت أنا الأول في البناء وأقمت أسوار بيتي وجاء جاري بعد ذلك يبني، فيمكن تنشأ خصومة وقول أنا الذي بنيت هذا الجدار الذي بيني وبينك، والمفروض أن يكون عليك 50% وعليه 50%، هذا الجدار مثلا كلفني 10,000 أعطني 5,000. مثل هذه الأخلاق لا ينبغي أن تكون بين الجيران، وينبغي أن يكون بينهم من التعاون والتكاتف ما شاء الله. فإذا كان هذا الجدار لك وأراد جارك أن يضع خشبة على هذا الجدار فلا يجوز لك أن تمنعه إلا إذا كان في ذلك ضررا عليك. إذا كان هذا الخشب وهذا البناء الذي سيجعله جارك على هذا الجدار تتضرر به فالضرر يزال، لكن إذا لم يكن فيه ضرر فإنه لا يجوز لك أن تمنعه من أن يضع خشبة على الجدار. وما الذي يضرك أن يضع خشبة على جدارك؟ هل سيتهدم هذا الجدار؟ هل سيتضرر هذا البيت؟ ما دام أنه لن يحصل له شيء من هذا فاسمح له بأن يضع هذا الخشب عليه. هذا حكم قررته الشريعة، لكن بعض العلماء قالوا إن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، فيستحب للجار أن يسمح لجاره بأن يضع خشبة على جداره، وليس ذلك واجبا عليه، لأن هذا ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولكن الصواب أن الحديث واضح الدلالة على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعنا، وأكدها صلى الله عليه وسلم بنون التوكيد، لا يمنعنا، لا يجوز لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جدارها أو يغرز خشبة في جداره. وأكد هذا صنيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بغضبه على هؤلاء الذين وجدهم عنها معرضين وكأنه لم يرق لهم ذلك. فلو كان هذا مجرد سنة لما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يغضب مثل هذا الغضب عليهم ويقول والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي بعض الألفاظ بين أكنافكم، والمعنى واحد، يعني لأرمين بها بين أظهركم، يعني لأبلغنكم هذه السنة شئتم أم أبيتم، فهذا شرع الله لابد أن تتقبلوه. فهذا دليل على أن الشريعة تراعي حق الجار، وكما قال الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بالجار حتى أو جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. فهذا دليل على عظم حق الجار، وكما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، وكما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جارك، يعني ما دام هذا لحم ما الذي يضرك؟ زد في الماء حتى يظهر فيه الطعم وأطعم جارك. ومثل هذه الهدية والإطعام للجار حتى وإن كان مذقة من مرقة أو ما إلى ذلك له أثره على النفوس، وهذه سبحان الله كانت من العادات التي ألفناها في مجتمعنا. فأذكر يعني بيوتنا القديمة وكذا، بعض الجيران يعني ما حتى وإن طبخ شيئا قليلا يرسل، ولو شيء يعني يمكن ما يكفي الشخص الواحد، لكن هي مجرد هدية والهدية لها أثرها في النفوس، وهكذا الجيران يتبادلون مثل هذه الهدايا. ولذلك كانت الصلات في الماضي قوية الأواصر بين هؤلاء الجيران، لكن الآن في هذه الأزمان إلا الله المشتكى. أنا أخبرني بعض الناس أن هناك من جاء يسأل جاره عنه، يقول تعرف بيت فلان؟ يقول لا والله ما أعرفه، وهو جاره جداره بجداره، يعني ما يدري أن جاره اسمه فلان. هذا دليل على أن العلاقات متقطعة، نسأل الله السلامة. الواحد فقط منذ أن يصبح في عمله ومع زملائه في المساء ثم يرجع ولا يدري من جاره ولا من حوله ولا يعرف شيئا من ذلك، والله المستعان. أما في الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كذلك جاء في حديث سعيد بن زيد أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. هذا الحديث يجعله العلماء في أبواب الغصب، وهو أنه يجب على الإنسان أن يحذر من أن يغصب أخاه المسلم شيئا من ماله، وأن من غصب المسلم شيئا من ماله فإن الله يعذبه ربما بذلك المال. فإذا غصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني الله جل وعلا جعل الأراضين 7 طباق فيطوق بهذه الطباق 7 كلها. وهذا دليل بلا شك على عظم عقوبة من يصنع مثل هذا الصنيع. وأهل العلم يستلون من هذا بعض الأحكام، وهي أن حكم ما تحت الأرض حكم الأرض، فأنت إذا ملكت هذه الأرض فتملك ما تحتها. أفرض والله أن تحتها ذهب أو بترول أو ما إلى ذلك، نعم هو من حقك حتى وإن كان في الأرض 7، فكل ما تحت هذه الأرض فهو لك، كما أن هواءها أيضا لك وأنت تملكه، فتملك الهواء وتملك الأرض. هذا من الأحكام التي استلها العلماء من هذا الحديث. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذه من المسائل العملية التي نتعرض لها، وهذه اللقطة إما أن تكون في مكة أو في خارجها، فإن كانت في مكة فمكة لا تجوز لقطتها، فمن وجد شيئا في داخل حدود الحرم فليدعه مكانه، ولو أن كل إنسان ترك هذا الشيء في مكانه لاستطاع من فقده أن يعود إليه ويحصله. وإن تخوف أن يؤخذ مثل هذا إن كان مثلا مالا أو شيئا ثمينا، فإنه لا بأس أن يضعه في إدارة الأمانات التي جعلتها الحكومة في مكة، حتى إذا فقد أحد شيئا جاء لهذه ووجد لقطته أو وجد الشيء الذي فقده عند هذه الجهات. أما أن تعامل لقطة مكة كما تعامل اللقطة في غيرها فهذا لا. إذن هناك أحكام تتعلق باللقطة في غير مكة، وهذه اللقطة إما أن تكون شيئا تافها لا يلتفت إليه، وإما أن تكون شيئا ثمينا. فالشيء التافه لا بأس من أخذه والانتفاع به مباشرة، لأن هذا من الأمور التي لا يلتفت إليها. فلو أنك وجدت مثلا ريالا ساقطا في الطريق، فبلا شك له حتى لو أن إنسان فقد ريالا فلن يكلف نفسه مثل هذا البحث والاستقصاء والنشدان عن هذا الريال، لأنه شيء يعني صار لا يلتفت إليه، فالريال الآن صارت قيمته تافهة كما تعلمون. كذلك أيضا لو أنه وجد مثلا تمرة في الأرض أو شيئا ليس ذا بال، فإنه لا بأس أن يأخذه وينتفع به. أما الشيء الثمين فهذا إما أن يكون من الأموال كالذهب والفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع ما يلتقطه الإنسان مما يجده. فإذا كان ذهبا أو فضة مثلا أو مثل ما في عصرنا الحاضر ريالات وهلم جرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف عفاصها ووكاءها. فالوكاء هو الحبل الذي يشد به، افرض أنك وجدت ذهبا في كيس وهذا الكيس مربوط، فهذا الرباط هو الوكاء. كذلك مثل القربة التي تربط، وكاء القربة معروف أنه الحبل الذي يشد به فم القربة، فهذا هو الوكاء. والعفاص هو نفس الوعاء الذي يكون فيه ذلك المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف عفاصها ووكاء، لكن بعد ماذا؟ بعد ما تعرفها سنة. فتعرف هذا المال سنة، ما جاءك صاحبه فإنه لا بأس أن تستنفقه، ولكن اعرف عفاصه ووكاءه، اعجله عندك حتى يتميز عن الأشياء التي عندك. يعني عندك أشياء في عفاص ووكاء تعرف أن هذا هو الذي كانت فيه اللقطة، وما عدا ذلك فهو لك، حتى فيما لو جاءك صاحبه فيما بعد وإذا بك تستطيع أن تسأله عن هذا المال حتى تتحقق هل هو صاحبه أو لا، فتقول له ما لون الحبل أو الوكاء الذي شد به، ما لون العفاص، ما سعته، كيف هو، وهكذا. هذه الأشياء التي تسترشد بها ومن خلالها تعرف أن هذا المال لهذا الرجل أو لا، هذا تحسبا لما قد يطرأ في المستقبل. إذن معنى ذلك أنه لو جاء أحد ينشد وصار صاحب المال حقيقة فإنه يجب عليك أن تعيد له ذلك المال إن كان عينه موجود، إن كانت عينه موجودة، وإلا قيمته ما يساويه تدفعه لذلك الرجل. هذا فيما لو كانت اللقطة ذهبا أو فضة. أما إذا كانت اللقطة غير ذهب وفضة فإنها ربما تكون ماشية، والماشية إما أن تكون من المواشي أو الحيوانات التي تحمي نفسها وليست في حاجة إلى أن يقوم أحد بحمايتها، كالإبل والبقر أو الضبا عند من يربي مثلا الضبا، يعني إما أن تحمي نفسها بجريها وإما أن تحمي نفسها بقوتها وتستطيع أن تقوم بنفسها أيضا بالنسبة لغذائها. فالإبل تأكل من الشجر، وكذلك البقر والضباء وهل مجرة تأكل من الشجر وترد الماء وتشرب منها، وليست هناك حاجة لأن تمسكها عندك، فدعها حتى يأتيها صاحبها. لكن إذا كانت هذه الحيوانات من الأغنام، فهذه الأغنام معرضة لأن يأكلها الذئب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإما أخذتها أنت قد يأخذها شخص آخر أو يأتي الذئب فيعدو عليها ويأكلها، فهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. إذن هذه الأغنام خذها عندك وعرفها أيضا سنة، فإن جاء من يعرفها فأعطه إياها، وإن لم يأتي فأنت بعد ذلك يمكنك أن تتصرف فيها. لكن لو جاء صاحبها بعد ذلك وهي موجودة فأعطها إياها، إن كنت قد تصرفت فيها ببيع أو أكلتها فتعطيه قيمتها. هذه خلاصة هذا الباب، وهو آخر الأبواب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلتكم ما شاء الله كثيرة، لكن عسى الله يعين. وفيها أسئلة حقت ليلة البارحة، وأنا قلت للإخوة لو تأتون المغرب، وجئت المغرب اليوم لكن بعض أصحاب الأسئلة ما جاءوا، فيعني أجيب عن أو أجبت عن بعضها لبعض الإخوة الذين كانوا حضورا. طيب، أحد الإخوة يقول ما رأيكم في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ هل تستند إلى دليل صحيح أم هي عائدة إلى الاستقراء والتتبع؟ وهل يحضركم صورة تتخرج فيها أو كذا تتخرج أو الأخ صاحب السؤال تنخرم فيها هذه القاعدة؟ ها طيب، تنخرم فيها هذه القاعدة. طيب، بالنسبة لهذه القاعدة هي رويت في حديث لا يصح، والصواب أنها جاءت موقوفة على بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، معناها معنى هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن حيث المعنى فالمعنى صحيح، ولكن بشرط أن يكون هذا النفع مشروطا، أما لو كان هذا النفع غير مشروط فإنه لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ليلة البارحة لما اقترض من رجل بكرا أعطاه رباعا، وقال أحسنكم أحسنكم قضاء، فهذا يجوز لأن هذا قرض وجر نفعا، لكن هذا النفع ليس مشروطا في العقد، فإذا كان غير مشروط في العقد فإنه لا بأس به، لكن أما النفع المشروط في العقد فإنه لا يجوز. أما الصور التي تنقرن فيها هذه القاعدة، هذه الصورة التي ذكرتها تنقرن فيها هذه القاعدة، لكن نستطيع أن نضبطها بهذا الضابط، وهي أنها تكون مضبوطة إذا اشترطت في العقد، فهنا لا يجوز. هناك بعض من يحرم جمعية الموظفين ويقول إن هذا قرض وجر نفعا. هنا يمكن يعني بناء على الأمر الذي يقول هل يحضرك شيء تنخرب فيه هذه القاعدة، يمكن يعني نعتبر هذا خرما لهذه القاعدة، مع العلم أن فيها تقعيد أيضا. فنقول إن هذا النفع إما أن يكون متصلا أو غير أو منفصل، فإن كان متصلا فهذا هو الذي يكون محرما، مثل اشترطت أن يكون هذا القرض 1000 ريال 1100، هذا متصل بهذا القرض ومشروط فيه، فهذا لا يجوز، هذا هو الذي يعد قرضا جر نفعا. لكن إذا كان منفصلا عنه، مثل أقرضتك وبعد ذلك أقرضتني، فأنت لولا أني أقرضتك لما أقرضتني، فيكون هذا قرضا جر نفعا، فهذا نفع منفصل ليس له علاقة بالمال الأصلي، المال الأصلي أرجعته إلي كما هو، فالمنفصل في مثل هذه الحال يمكن أن يصير فيه مثل هذا التفصيل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بجمعية الموظفين، نعم هو إقراض مقابل إقراض، فلولا أني أطمع في أني سأخذ قرضا منك ومن فلان ومن فلان الذين اجتمعنا على هذه الجمعية لما أقرضت هذا المال. فكل منا يقرض بغرض الانتفاع بقرض الآخر، لكن هذا قرض أو هذا نفع منفصل لا علاقة له بالمال. المال هو هو ما تغير، تقرضني وقرضك ولكن من غير زيادة. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الجواب واضحا. يقول: فهمت من سكوتكم عن الكلام عن اشتراط التقابض في البيع في الأطعمة وغيرها أنكم تتوقفون في الترجيح لقوة الخلاف. والله أني ما أدري، ترى الآن يعني صرت مشوش مع كذا. في الأول الأخ السائل يعني يوضح أكثر. أين صاحب السؤال؟ اتفضل. لا، الأطعمة أنا فصلت فيها، قلت بناء على العلل التي وضحها أهل العلم، وقلت إن ابن القيم مال إلى رأي المالكية وهو أدنى العلة القوت والادخار، شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى الجمع بين بعض الآراء فجعل المطعوم والمكيل والموزون، يعني إذا كان مطعوما ومكيلا وموزونا. أنا لي تحفظ على رأي شيخ الإسلام بن تيمية لأنه قد لا يكون واردا في عهده. فمثلا الحبحب، الجح كذا تسمونه أنتم ولا؟ أي يعني في وقت هم يقولون مثل هذا لا يجري فيه الربا. طيب الآن يعني بناء على تقعيد شيخ الإسلام بن تيمية سيجري فيه الربا ليس كذلك؟ أنتم عندكم هنا يباع بالوزن ولا لا؟ أنا عهدت الدمام يباع فيه الحبحب بالوزن، لكن في دول الخليج الأخرى يباع بالوزن، يعني البطيخة هذه ينظر وزنها 5 كيلو والكيلو بكذا. فبناء على قاعدة شيخ الإسلام بن تيمية سيكون في الحبحب أيضا ربا. فلذلك الذي يضبط هذا من وجهة نظري، والمسألة مثل ما رأيته والخلاف فيها قوي، أن نأخذ بقول المالكية وهو القوت والادخار مع الكيل والوزن. فيعني ضم ما رجحه ابن القيم مع ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية فنخلص بهذا إذا كان طعاما، لكن من الطعام الذي يدخر، يعني هو يكال ويوزن ولكنه يدخر كالحبوب ونحو ذلك، أما مثل الحبحب والبرتقال وال التفاح وغيرها من هذه الأشياء التي لا تدخر فإنها فيما أرى أنها لا يجري فيها الربا. هم يسمونها في ذلك الوقت يعد عدا، لأن هذا يبدو أنه كان يباع عدا، فالحبحب يباع عدا وغيره من مثل هذه الأشياء تباع عدا أو جزافا، يعني بالكوم كما يقال هنا. ما أدري هذا الجواب يكفي ولا في شيء آخر؟ قصدك النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. لا، هو النهي عن بيع الطعام قبل قبضه نحن قلنا هل حكم كل شيء كحكم الطعام أو الأمر مقصور على الطعام؟ قلت إن الأحاديث الكثيرة كلها تدل على الطعام، لكن من يرى أن ما سوى الطعام كالطعام بناء على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأحسب أن كل شيء مثله، وقلت إن هذا رأي يعني كثير من أهل العلم أن كل شيء مثل الطعام، وخالف في ذلك من المالكية، هم الذين رأوا قصره على الطعام، لكن قلنا إن الحنفية يستثنون العقار. مثل هذا الخلاف الحقيقة أنه قوي وفيه تفصيل، يعني من أراد يعني أن يستوعب التفصيل، ما أعلم أنه ينبغي أن يكون أكثر تفصيلا من كذا، لكن في كتاب لأخينا الشيخ خالد الباتلي بعنوان البيوع المنهي عنها، هو رسالته للماجستير تكلم على البيوع المنهي عنها وأوسع هذه المسألة بحثا نوعا ما، فإن شئت فراجعها. لكن فيها بعض الأحاديث التي في الحقيقة تحتاج إلى وقفات، فيه حديث لزيد بن ثابت ومثل ما قلت حديث حكيم بن حزام، وهي أحاديث يعني تحتاج من يطيل في تقصي عللها. لكن فيه الآن كتاب ستطبعه وزارة الشؤون الإسلامية للشيخ دبيان الدبيان، يقع تقريبا في أظن 14 مجلدا، موسوعة البيوع، هو كان ألف موسوعة الطهارة، موسوعة أحكام الطهارة، فجعل أيضا موسوعة لأحكام البيوع، وأنا رأيت كلامه على حديث حكيم بن حزام فأعجبني ما شاء الله، يعني كان كلاما جيدا وبين علته، فمن الواضح أنه في موسوعته هذه أنه تعب فيها، وجزاه الله خير، يعني قد أهداني نسخة يعني قبل طبعتها، يعني نسخة صورها وهي عندي لكن ما تمكنت في الحقيقة من القراءة فيها، لكن من الواضح أنه بذل فيها جهدا جيدا. ولا شك أن موضوع البيوع موضوع عكر، ومثل ما رأينا يعني خاصة أنه يمس حياة الناس ويمس تعاملاتنا، ونحن نريد إن شاء الله تعالى أن نتحرى في تعاملاتنا المالية. فأنا أرى فيما أشرت إليه أن الأحوط أن نعامل كل شيء معاملة الطعام. لماذا؟ لأجل بعض الأحاديث التي فيها النهي عن قبض الشيء قبل حيازته، ومثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه كان إذا باع بيعا نقله من مكانه، يعني إذا اشترى شيئا نقله من مكانه حتى يثبت حيازته له. وفي حديث زيد بن ثابت كان ذلك في الزيت، لما اشتراه عبد الله بن عمر وجد أن رجلا يضرب على متنه، وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. لكن أيضا هذه الحديث في الحقيقة فيها إشكالات، وتحتاج إلى من ينقح الحكم فيها جيدا، ولا يكفي فقط الحكم على ظاهرها، لأن مثل هذا الحديث يصححه كثير من أهل العلم، لكن فيه بعض الإشكالات التي لا أستطيع أن أقول لكم إياها لأني يعني أحتاج إلى مزيد بحث له، ولعل الشيخ دبيان قد يعني أوسع هذا بحثا. إذن لأجل هذا الإشكال، نعم أنا تحفظت عن القطع في هذا، لكن أقول من باب الاحتياط نجعل كل شيء مثل حكم الطعام، لكن الشيء الواضح والبين هو الطعام بلا شك. نعم. طيب يقول الأخ نود كلمة لبعض طلبة العلم من يخرج إلى دورات المياه ثم يتوضأ ويرجع إلى المسجد ولا يصلي تحية المسجد. أقول الأولى لمن خرج أن يصلي تحية المسجد ولا يضره شيئا، لكن بعض أهل العلم يقولون إنه إذا خرج بنية الرجوع فإن هذا لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن بلا شك أن الخروج من الخلاف دائما هذا أورع وأحوط. الأخ يقول لم أكن موجودا بعد المغرب ولا أدري هل أجبت على السؤال. أنا ما أجبت إلا على أسئلة الذين كانوا حضورا، أما الإخوة الغائبين ما أجبت على أسئلتهم. فالأخ يقول عن سؤاله هناك صورة من صور عتق الرقبة الآن وهو الأسرى، هل يدخلون في عتق الرقبة بصورة أو بأخرى؟ لعلي أشرت في هذا إلى هذا في ثنايا كلامي، وقلت إن الأسرى هؤلاء يجب عتقهم من بيت مال المسلمين، ولا أرى ذلك يعني داخلا في عتق الرقاب الذي نص عليه. ما هي الضوابط في عودة الأب في هبته؟ أبدا، الضوابط أن الأب مال ابنه ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب على الآباء أن يتقوا الله جل وعلا ولا يظلموا أبنائهم. فبعض الآباء يستغل هذا الحق الذي أعطته إياه الشريعة فيظلم الابن، فتجده مثلا هو صاحب مال ويمكن هو أغنى من الابن بمرات. يعني بعض الأبناء شكوا إلي هذا، يقول يا والدي مليونير ومع ذلك يلتفت لراتبي وهو قليل، يا الله يكفيني أنا وأسرتي، ويضيق علي ويغضب علي، ويعني إذا لم أعطه جزءا من راتبي فدائما زعلان علي ويدعو علي. يعني الواحد لا يستطيع الانفصال عن أبويه، وبعضهم أيضا الأم كذلك وأهلهم مجرة. فنقول يجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله جل وعلا في أبنائهم. بعضهم نسأل الله العافية يكون عنده شح، فهذا الذي يكون غنيا ومع ذلك يلتفت لراتب ابنه الضعيف، هذا من باب الشح أو من باب التربية السيئة التي نشأ عليها. بعض الناس يتربون في بيئة فيها احلب الابن واقص عليه واضغط عليه واهنه وكأنه مطية عنده، هذا ما يجوز. لكن ربما أيضا كان بعض الآباء في حاجة مال، فمن حقه أن يأخذ من مال ابنه وكأنه ماله، لكن من غير إضرار به، والله تعالى أعلم. هل الأم يشملها الحكم في المساواة؟ أنا أرى أنه يشملها الحكم. وأما بالنسبة للرجوع في الهبة، فبعض أهل العلم يقول الذي يرجع في هبته هو الأب، وأما الأم فلا يجوز لها الرجوع، لكن أنا أرى أنه يجوز لها الرجوع. لكن الأم إذا أعطت أولادها فإنه يجب عليها أيضا أن تساويهم، لا فرق بين الأب والأم، تساوي بين هؤلاء الأولاد كما قلت بقدر الإرث، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. يعني مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك أنا فصلت فيها ليلة البارحة بما يغني عن الإعادة، وبعض الإخوة يسمي يعني بعض الجهات، والتسمية تعرفون أنها توقع في الحرج، يعني شركة كذا شركة كذا، يعني لا أرى التسمية فيها فائدة. المهم التقعيد الذي ذكرته لكم ليلة البارحة خذوه نصب أعينكم وينتهي الإشكال. أحد الإخوة أثابه الله كتب هذا السؤال ليلة البارحة، وسبحان الله ليتني نبهت على هذا قبل ما يذهب بعض الإخوة، لكن هو مسجل إن شاء الله تعالى. في حديث أبي برزة أنا قلت إن أبا المنهال، حديث أبي الدرداء أسف البراء بن عازب، قلت إن أبا المنهال المذكور هناك هو سيارة بن سلامة. أحد الإخوة قال إن المحقق يعني يبدو في إحدى النسخ نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد هو غير أبي المنهال صاحب أبي برزة في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة. صحيح نعم أبو المنهال المشهور هو سيار بن سلامة، لكن أبو المنهال الذي ذكر في حديث البراء بن عازب عندكم أنا قلت أنه سيار بن سلامة، هو الصواب أنه عبد الرحمن بن مطعم، فأتراجع عما قلته، وجزا الله الأخ كل خير على تنبيهه. طيب بقيت معنا بعض الأسئلة التي في ليلة البارحة، فما رأيكم أجيب عليها ولا نكتفي بهذا؟ الأمر عائد لكم. أنا طيب يقول ما رأيك بالطالب الذي يحفظ المتون العلمية بمفرده ثم يسمع الشروح المسجلة عليها؟ أقول هذا جيد يعني، لكن لا يغني هذا عن مثافنة العلماء بالركب، لأن طلب العلم على العلماء مناقحة هكذا فيه فوائد عديدة، منها الفوائد التربوية والتخلق بأخلاق أهل العلم، وليس راء كمن سمع، يعني السماع بالأشرطة لا تكون فيه الفائدة مثل الفائدة مع الرؤية والحضور، حتى ولو كانت بصورة عبر القنوات وما إلى ذلك، لا تجد أبدا أنك تستطيع أن تنصت وتتابع مثل ما لو كنت حاضرا، خاصة في بيوت الله. هذه سبحان الله لها طعم ولها لذة، وفائدتها أعظم بكثير من فائدة الاستماع. أنا لا أنكر أن ذاك له فائدة ولا نزاهد فيه، لكن لكل شيء حجمه ومقداره، ومناقحة العلماء والأخذ منهم مباشرة كما قلت في فوائد تربوية، يعني أذكر أن ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه بعض شيوخه يقول ما استفدت منه بشيء مثل ما استفدت ببكائه، كان سريع الدمعة، فإذا تكلم بكى، يقول فيؤثر فينا بكائه، يقول فأثر في بكائه تأثيرا شديدا. لاحظ يعني يقول علمه ما استفدت منه يعني ذاك العلم، لكن استفدت من إيش؟ من بكائه. فبلا شك هذا يورث الإنسان مثلا خشية وتواضع ورقة قلب وسرعة دمعة ويذكره بالله وهلم جرة، بالإضافة لبعض الأخلاق التربوية التي يعني لو أسهبت في هذا لأطلت يعني ما استفدناه من أخلاق من مشايخنا. والله أخلاق عديدة جدا، منها ما يتعلق بالإخلاص، منها ما يتعلق بالتواضع، أشياء كثيرة جدا يا أخوان يعني لا يمكن حصرها. فلا يجوز التزهيد في مجالس أهل العلم والاكتفاء بمثل هذه الآلات على فائدتها التي لا ننكرها، لكنها ليست كمجالس العلماء. لو أن عبدا أعتق ثم تزوج وأنجب ثم أولاده تزوجوا وهكذا مر الزمان إلى 200 سنة مثلا، السؤال متى ينتهي الرق عن هذه الأسرة؟ أقول الرق انتهى بمجرد الاعتقاء، يعني تقول لو أن عبدا أعتق خلاص الرق انتهى أعتق، لكن لعل قصده متى ينتهي الولاء. نقول الولاء متى يكون؟ في حال ما لو كان هذا الإنسان ليس له وارث، لكن إذا كان له أولاد فأولاده هم الذين يرثون. لكن أفرض أنه بعد 200 سنة هذه الأسرة يعني ماتت بمرض مثلا منتشر وما إلى ذلك، من الذي يرث مالها؟ يرث أصحاب الولاء حتى وإن طال الزمن. لا القبيلي ما وش يجيبه للرق؟ هذا ما له علاقة بالرق، هذا له علاقة بقضية النسب، يعني يكون هذا صاحب نسب وهذا ليس صاحب نسب. هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستبقى في الأمة، يعني ما يمكن أن تفارقها، ليس هذا إقرارا لها، ولكن هذا هو الواقع. يعني نجد أن بعض المجتمعات يعني مثلا اليمن في 8 طبقات، وتجد أن من يسمون القبيلية يعني هؤلاء بعضهم ما يزوج بعض، فالسادة ما يزوجون المشايخ، والقبائل يعني ما يتزوجون أظن يعني، وهكذا يعني في طبقية موجود. فهذه ماذا نصنع فيها؟ وأنا أخشى أن أتكلم بشيء لأن المسألة حساسة يا إخوان، يعني لو تكلمت يمكن تثور الثائرة عند من يسمع مثل هذا الكلام في مسجلات ويقولون هذا يريد أن يخلط الأنساب إلى غير ذلك. هناك أناس حتى من المشايخ من طلبة العلم لا تزال هذه الأمور في رؤوسهم، ماذا نصنع؟ فهذه ليست من هذا الباب، يعني العتق لا علاقة له بقضية نسيب وغير نسيب. جماعة المسجد يعطوني أموال ويقولون بالنص حطها للمسجد، هل يجوز لي أن أعمل وليمة للعمالة الأجانب الذين يصلون معنا في المسجد من باب كسبهم، وأن أدفع ثمن الطعام من هذه الأموال؟ أنا قلت قبل قليل أيها الإخوة أن نص الواقف كنص الشارع، ناس أعطوك الأموال لشيء معين لابد أن تنفذ الوصية التي أوصوك إياها، لا يجوز أن تتصرف مثل هذا التصرف إلا بإذنهم، إذا كنت تعرفهم قل لهم ما رأيكم أن أصنع كذا وكذا، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. يقول ألا نقول إنه لا يجوز بيع المكاتب لأن الله أمر بالوفاء بالعقود، ويمكن أن يجاب عن فعل عائشة بأنه من باب الإعانة لها والعقد باق على حاله فهي طلبت الإعانة؟ أقول نعم هي في البداية طلبت الإعانة، لكن عائشة قالت لا يعني أنا سأشتريك، إن شاء أهلك دفعت الثمن نقدته يعني اشتريتك خلاص، فهذا ليس من باب الإعانة وإنما من باب الشراء، ولذلك اشترطت الولاء، فلولا أنه شراء ما اشترطت الولاء. مجرد الإعانة تعينها وخلاص، وليس من الضروري أن تنقد الثمن كله. فهي تقول أنقد الثمن على أساس أن الشراء لهذا المكاتب، فهذا يعني أظن من الوضوح بمكان. يقول: ما حكم التأمين الطبي مع العلم أنه قد يكون إجباريا؟ قضية التأمين الإجباري أظني أشرت إلى أنه يمكن التخلص منه سواء كان طبيا أو غير طبي، بطريق أخذ ما دفعت، وما كان زائدا على ذلك فيمكن أن تجعله في الدفعة الآتية من التأمين. يعني لو أن شخصا يؤمن سيارته بالإكراه، طبعا نتكلم على التأمين الذي بالإكراه يعني تجبر عليه، لنفترض مثلا السيارة 365 أظن يأخذون، ويمكن بعض الشركات أكثر، دعونا نفترض أنها 500، ودفعت لمدة سنتين صار ما دفعته 1000، ثم قدر الله عليك حادث كلف 3000، كم صار الآن الزيادة أو كم صارت الزيادة؟ 2000 ريال. طيب في هذه الحال نقول أعط هذه الشركة، إما قل أنا سأؤمن لمدة سنتين أو مدة 4 سنوات كم تكون؟ 2000 ريال، أو أنت وأخوك أو أنت وابنك لمدة مثلا سنتين، المهم تصرف، اجعل هذا المال عند نفس الشركة صاحبة هذا المال، وقل هذه بضاعتكم ردت إليكم، وتحتالون علينا ونحتال عليكم، وهكذا، فنتخلص من الحرام بهذه الصورة. كذلك يا أخي التأمين الطبي، التأمين الطبي إذا كان مثلا الفرد يدفع، تدفع عنه المؤسسة 700 ريال، ويعرف أنها تدفع عن 700 ريال، ربما كانت معها أسرة وكل فرد مثلا يدفع عنه 700 ريال، تطبب في حدود هذا المبلغ، كتب الله أنه يعني عندك بعض الظروف التي جعلت المبلغ يزيد على هذا، يمكن مثلا في السنة القادمة أنك يعني ما يعتريك شيء من مثل هذا، فتكون هذه السنة تشيل هذه السنة. إن كان هناك مقدار زائد فمثل التأمين الطبي الذي تدفعه المؤسسات، أنا أرى أن الذنب على من دفع وعلى من أوجب وعلى من أكره وعلى من ألزم، وأنت تبع هذه المؤسسة وهي التي تتولى علاجك والإثم عليها. لكن كل ما أمكن أن يكون فيه تخفيف للمفسدة بتقليل هذا الحجم، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يصنعه من باب الخروج من الإثم، من باب الورع، والله تعالى أعلم. في معليش بس أخلص، في بعض البلدان لا يعني له علاقة بالسؤال نفسه. أيه طيب أقاربك ومعارفك وزع عليهم، إيه رجع المبلغ على الشركة، يعني ما يجوز لك تأخذ الزيادة. لا لا لا لا لحظة، في فرق أخي بين هذا وهذا، في فرق بين أنك أنت المخطئ عليك وفي فرق بينك أنت المخطئ. لا أنا إذا كان مخطئ عليك أنت مالك، هذا حقك، يعني سيارتك أتلفت وأعطوك قيمتها 43000، في الحقيقة قيمتها 30. بلد من؟ واعتبروا التأمين اللي عندك في السعودية يعني على الشخص الآخر. هذه عطني فرصة أفكر فيها بس شوي. ها لا ما فيه مشقة، خلني نفترض أن فيه مشقة، تصدق به أو أعده للشركة نفسها، ما فيه، قل للشركة خذوا هذا مبلغكم أنا ما أريده، وبطبيعة الحال يفرحون. لا ما في ظلم عليك، ليش ظلم عليك؟ مبلغك أخذته وانتهى الإشكال، أي ظلم؟ الظلم لما تأخذ شيء ما تستحقه. يعني إذا كان الوقف يدعم بدعة من البدع فلا يجوز أن ينفذ. والله خلنا نترضى أيضا بعض مثلا اللي بيوقف يقول على من سيحضر في عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نقول لا، مثل هذا لا يجوز إنفاذه. وكذلك اللي ما شاء الله موقفين الوقف على يسبح 70,000 تسبيحة والله الله المستعان. الجهل في المسلمين، شوفوا شلون الشيطان يلعب عليهم، يحرمهم الأبواب الخيرة التي تستفيد منها الدعوة الإسلامية ويأتون لدعم البدع. واضح أنهم مساكين. نعم. صحيح. يعني على كل حال يصرف في شيء أقرب للمراد لكنه يحقق السنة. يصرف في شيء يعني أقرب إلى هذا، مثلا حلقة تحفيظ القرآن هذه يعني سواء لا لا توفي من عندك، مدام هذا هو هذه غلة الأرض خلاص يكفي. أين وإياك إن شاء الله. يسأل الأخ عن بعض البلدان التي لا تمشي فيها الأمور إلا بدفع الرشوة. أقول دفع الرشوة إن كنت لا تستطيع أن تسير أمورك إلا بدفعها فالإثم على الآخذ وليس عليك، لكن إن كنت تستطيع أن تمشي أمورك بدون أن تدفع رشوة فلا يجوز لك أن تدفع رشوة. نعم. يعني مثلا دعنا نفترض مثلا أنك والله في الجوازات، ها في الجوازات يعني بدأوا يعرقلونك ويشددون في قضايا يمكن يسحبونك حتى للسجن، فأنت تريد تتخلص لا بأس أن تعطيهم حتى تتخلص من مثل هذا الإشكال، لكن والله واحد يعني مثل ما يوجد في بعض البلدان يعني يعطيك الجواز ويبدأ يهمز يدك خلاص هو وقع الجواز وخلاص وماشي، لا لا تعطيه رشوة. لماذا تعطيه رشوة؟ هذه الرشوة أفسدت الناس. هل عتق الرقبة يمكن أن يكون له صورة الآن؟ عتق الرقاب الآن هناك من يقول أنه موجود في موريتانيا، ولكن أنا بسؤالي بعض المشايخ الفضلاء من موريتانيا أخبروني بأن هذا لعب وكذب وأنه لا يوجد، ومن يوجد عنده فإنهم يستعيبون بيعهم، وأصلا نفس المماليك هؤلاء لا يريدون أن يتخلصوا من الرقاب لأنهم صاروا هم وإياهم كأنهم قبيلة، لكن هناك بعض الناس مرضى القلوب يلعبون لعبتهم فيتفق واحد مع آخر على أساس أن هذا هو المملوك وهذا هو السيد ويأخذون المال، والشرط 40 لنا 20 ولكم 20 الله المستعان. طيب خلونا بس ما بقى له سؤالين ونخلص. هل واقع التورق في البنوك موافق للشريعة؟ فيه تفصيل. فمثلا بعض البنوك التي تمتلك مثلا سيارات عندها حوش يتبع لها وفي السيارات ويقول لك تعال خذ السيارة بالشروط التي تتفقون عليها، يعني يريدون كفالة يريدون كذا، وخذ السيارة وروح أنت بيعها وخذ ثمنها، هذا تورق مشروع إن شاء الله على القول الراجح طبعا. وذكرت لكم أن مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره يعني يمنعون حتى من التورق، يرون أنه لا يجوز، لكن الفتوى في البلد جارية على هذا، وإن شاء الله تعالى نرجو أن لا يكون في هذا بأس. لكن أنا الذي أحذر منه له قضية الأسهم، وذكرت لكم هذا ما أدري ليلة البارحة أو التي قبلها، فاحذروا من التورق بالأسهم واحذروا من التورق بالمعادن، كل هذه خطيرة. فالذي يريد أن يتورق يأخذ سلعة يمتلكها ويتصرف فيها هو يبيعها، أما الاعتماد عليهم وهم الذين يتصرفون ويبيعون أو يأتون بأشخاص من عندهم فاحذروا من هذا، فكل هذه حيل. هل يجوز أن أعطي شخصا ريالات هنا على في السعودية على أن يعطي أهلي مقابلها بعملة بلدي؟ أقول لا ما يجوز. هذا مثل ما قلنا يعني في الذهب بالورق والبر بالشعير ونحوها فإنه لابد فيها من التقابض، وذكرت لكم أنه مثلا المتاجرة بالعملات لا بأس بها، يعني يمكن يكون فيها زيادة ونقص ولا بأس بهذا، لكن بشرط التقابض، يعني تبي تشتري دولار أو جنيه مصري أو ما إلى ذلك لابد من التقابض يكون في نفس المجلس. أما تعطيه الآن ريالات وهو يكلم على أهله متى يأتيهم أهلك يعني هناك في البلد يمكن بعد 5 أيام بعد 10 أيام أو أكثر ويأخذون العملة التي في بلدك، صار الآن في فرق زمني، فهذا لا يجوز. الحل يعني أن تشتري العملة هنا، يعني إذا كان بالدولار اشتر دولار وحوله تحويل لهم وهكذا. لا ما أظن، ما يقبلون تحويل السعودية يعني حسب علمي، طبعا يمكن أنتم أدرى مني، لكن حسب علمي أن البنوك لا تحول بالريال السعودي، يعني لا بد أن تحوله بإما عملة البلد أو بالعملة الصعبة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الوقت والله تأخر شوي.